السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكن يا أخوات؟ نبدأ إن شاء الله. إحنا كده إن شاء الله نزلنا ال9 قوانين اللي حضراتكم طلبتوهم. في صوت أهو، خلاص الحمد لله. ياسمين إحنا شغالين أهو مع بعض. تمام حبايبي، الصوت شغال. كيف حالكن اخوات؟ لا معلش الصوت تمام الحمد لله مظبوط ان شاء الله، باذن الله ما يفصلش باذن الله. نراجع ان شاء الله كده مع بعض اللي اخذناه المره اللي فاتت. نتكلم اكتر على مشاكل التربيه، واتكلمنا على 4 نقاط اساسيين في الخلافات الخاصه بالتربيه ما بيننا وما بين الاولاد. مين يذكر من الـ4 حاجات المهمين؟ كنا بنتكلم على ايه وعلى ايه وعلى ايه وعلى ايه؟ ها مين شطورة؟ شطورين فين؟ ايوه افتح الدفتر يلا. ها هاتي الكراسة، هاتي الكراسة اللي كاتبة فيها. طلعي اول حاجة، احنا كنا حاطين 4 حاجات اساسيين الاختلافات ها التربوية. ايوه اختلاف التربيه نفسها، سواء اختلاف التربيه ما بيننا وما بين الولاد نفسهم، او اختلاف تربيه الاب والام عن بعض، اختلاف التعليم ممتاز يا نوجه شطوره، اختلاف القيم ممتاز وده كان اخطر حاجه فيهم، واخر اختلاف خالص الاختلاف الاجتماعي او بنسميه البيئه الثقافي. كده الاختلافات دي احنا تقريبا غطيناها بشكل الحمد لله المستوى الاجتماعي. احسنتي احسنتي، ممتازين شاطرين، اللهم احفظ وبارك يا رب. يمكن هي دي الاكثر خلافات بتحصل في التربيه بسببها، وقلنا الحلول بتاعتها من الاول بتكون ازاي، ثم بعد كده اذا احنا اتفقنا مع بعض اهم حاجه ان احنا نحط خطه مع بعض. قلنا حتى لو اتدخلت حماتي او حمايه وهم لاقيين ان احنا عندنا فيدباك كويس وعندنا معلومات طيبه وعندنا خلفيه علميه بمرجعيه اسلاميه ومرجعيه شرعيه ومرجعيه علميه، محدش يقدر يكلمك على تربيتك لاولادك. اذا اعترضوا في الاول هيلاقوا النتيجه بعد شويه، فبالتالي الشغل بتاعك مش هيبقى مشكله ما بينك وما بين زوجك. النهارده يمكن هدخل لمستوى تاني وهعلى شويه بالمستوى والمشكلات، وهتكلم على حاجه اسمها علاقات خطره. هتكلم على أخطر نمطين من العلاقة اللي ما بين الرجل والمرأة، ويمكن ده هيدخلنا لسوء التواصل ما بين الرجل والمرأة، أو مشكلة الحوار اللي احنا كنا حاطينها أو طرحنا في أحد الاستبيانات، وكان في استجابة كبيرة إن هم محتاجين نشوف احنا ليه مش بنتحاور مع بعض، ليه ما فيش بيني وما بين زوجي آلية للحوار. يا ترى كده واحنا مع بعض وبدأنا نشوف أول حاجة خالص في علاقات خطرة، إيه اللي هيتبادر لذهنك في علاقة خطرة؟ طبعا أنا بتكلم عن العلاقات المحللة اللي ما بيني وما بين زوجي، مش بتكلم على أي علاقة محرمة. العلاقة الخطرة تيجي في بالنا إيه؟ إيه اللي يجي في بالنا لما نقرأ كلمة علاقة خطرة أو علاقات خطر؟ مين يقول؟ ها ايوه فاتورة، علاقة ميتة ماشي. ها بمعنى علاقة ميتة، ها خطر على الزوج؟ لا انا بتكلم خطر على الاثنين، مش ببص على واحد فيهم. ماشي، ناخد كمان استجابة. ها، علاقة مبنية على عدم التفاهم. ماشي جميل. أي علاقة فيها خطورة على الزوج أو خطورة على الزوجة. تمام ماشي يا مريومة. أقول لك يا سكر، يعني إيه علاقة خطرة؟ يعني أنا لما أقول لك إن في علاقة خطر ما بين الزوجة والزوج، لا أنا ما بتكلمش على المحرمة خالص، أنا بتكلم على علاقة محللة ما بين الزوج والزوجة لكن فيها خطورة، التعامل ما بينهم فيه خطورة. ماشي جميل يا آيات. علاقة جافة رسمية، حلو، مفيش فيها ثقة، مفيش فيها عدم تفاهم، جميل. ايه كمان؟ كل اللي انتوا بتقولوه ده ما يمثلش خطورة عشان تبقوا فاهمين. فيها اعتماد كلي من احدهما على الاخر. تحية كبيرة لأسماء واكد، ممتازة، شطورة يا أسماء، شطورة شطورة شطورة. علاقة مبنية على تربية الأدوات على الأولاد وبس، وعايش علشان ولادي وبس، دي علاقة بشعة يا أم يامن. ماشي، وإن كانت موجودة وليست بالخطورة. معلش يا أم يامن، أنا أختلف مع حضرتك في الجزئية دي، رغم إن هي مؤذية لأحد الزوجين لكنها قد تحدث. إن أنا عايشة عشان خاطر ولادي دي مش عيب ولا شتيمة ولا سبة، وهو اختيار. ليست كل الزيجات ناجحة، وليست كل الزيجات مبنية على الحب، وليست كل الزيجات مبنية على العلاقة التبادلية. بعض الزيجات موجودة دون نجاح لكنها مستمرة، في زيجات كتيرة مستمرة يمكن عشان خاطر الولاد. دي جزئية مش هقدر اغفلها ولا اقدر اقول انها سيئة، طالما الاثنين او احدهم قادر على البقاء بهذا المسمى وراضي اهلا وسهلا. امتى بتحصل المشكلة؟ لما الطرف اللي مضحي بشكل الاولاد ده بيبقى مش راضي، بتحصل مشكلة. لكن اسماء قالت الحتة المهمة قوي اللي احنا بنتكلم فيها، وهي الاعتماد الكلي من احدهما على الاخر. احسنتي يا اسماء محمد واجد. يبقى هي ما ضحتش، تسببت التضحية بتبقى التضحية بعينها. يعني حبيبة قلبي، أنا لما أضحي ودي حتة من كبدي أو حتة من الكلى عندي أتبرع بيها وأضحي بيها لأحد آخر، ما أجيش أنا بعد كده أقول أنا ضحيت وعملت وسويت. المضحي مضحي للنهاية، إذا فهي لم تضحي. اللي بيضحي ما بيكونش دي. الاهتمام بالطرف الآخر وعدم حفظ الأسرار مش بدرجة كبيرة يا مروة. علاقة مبنية على استغناء كل اكتفاء كل فرد بذاته، الانفصال بدون طلاق. ماشي، دي جزئية صحيحة يا أم عبد الرحمن، ممتاز. حد عنده إضافة عشان نبدأ؟ مين من الحلوين ها يقول؟ طيب نبغى نكتفي بده. ماشي يا أم يامن، فهمت حضرتك، تمام نكتفي بده ونقول أول علاقة عندي وهي العلاقة الاعتمادية، زي ما كانت أسماء بتتكلم، وبنسميها علاقة التي. علاقة التي دي من أخطر أنواع العلاقات، إن كل واحد فيهم أو أحدهم معتمد اعتماد كلي على وجود الآخر. حرف التي اللي بالإنجليش اللي احنا بنكتبه، لو الراس بتاعته وقعت ايه اللي بيحصل للجزء السفلي؟ مبقالوش قيمة، مبقاش موجود، يقع يميل. طب لو هو العكس، التي اللي فوق هي اللي معتمدة على اللي تحت، يعني الـ الأفقي معتمد على الرأسي، إذا الرأسي سقط ايه اللي هيحصل للأفقي؟ هيقع. نرسم كده حرف تي علشان الحلوين يقولوا ان التي موجود. ادي حرف تي، لو انا وقعت اللي فوق ممكن يحافظ اللي تحت على وجوده وعلى كيانه، لكن لو وقعت اللي تحت اللي فوق طبيعي هيقع. فالاعتماد غالبا بيكون من اللي تحت على اللي فوق. ايوه حاجة تانية. ماشي. طب ايه انواع العلاقة الاعتمادية زي ما بيقولوا او مشكلتها ايه؟ واحد، هي عبارة عن إشباع لاحتياج ما عاطفي، أنا محتاجة إشباع معين فبفضل متعلقة بيه، سواء كان الإشباع ده إشباع مادي زي ما بيقولوا، أو كان الإشباع ده إشباع، استنى عشان البتاعة دي مش بتظبط معايا، أو كان الإشباع ده إشباع جسدي، يعني الراجل محتاج من الست العلاقة بشكل كبير، أو هي محتاجة منه فلوس، أو هو محتاج منها فلوس، أو قائم على إنه بيرتبط بيها بأي حاجة. لازم تحس إن الراجل ده مرتبط بيها، أو هو يحس إن هي مرتبطة بيه. في الحالة دي بيبقى فيه مسبب للارتباط. يعني مثال، نضرب مثال، على طول هي لازقة فيه، عايزة فلوس عايزة فلوس عايزة فلوس عايزة فلوس، ولو مش موجود الفلوس فقد الاحتياج. أو هو على طول لازق فيها، عايز علاقة جسدية أو تلامسية، أو هي على طول لازقة فيه، ناقصها حنان حب محتاجة أشبع الحتة دي بشكل مبالغ فيه، فبقى الارتباط عشان يشبع ده بيفضل دايما مرتبط بيه. فبيقدم إيه عشان يوصل للإشباع المادي والجسدي؟ كافة التنازلات، كافة التنازلات اللي تتخيلوها أو لا تتخيلوها. فبيبقى عنده إحساس متدمر، مهما جال راجل أذاها عاطفيا أو نفسيا أو جسديا أو حتى دمرها ماديا بتكمل معاه، مش عشان هي هبلة، لا، علشان هي نفس البنت دي أو الست دي بيبقى عندها النقص ده اللي محتاجة تكمله، بيبقى عندها الاحتياج اللي عايزة تشبعه ده، عايزة يكون حد موجود شكلا واداء موجود. اقول لها يا حبيبتي الراجل ده بيأذيكي، يعني بيضرب وبيهين ومش عارف، تقول بس انا عايزاه موجود علشان انا بشبع منه بطريقه معينه، او بيصرف عليا بشكل معين. فهنا الاحتياج ده ادى الى علاقه غير سويه، وبسميها علاقه خطره. فعلا بتبقى علاقه خطيره جدا جدا جدا، في النهايه بتدمر الست، لان كل اللي بتعمله ان هي بتحاول ترضيه باي شكل، بما يفقدها الهوية بتاعتها. يعني ايه الكلام ده قبل امل؟ يعني ببساطة شديدة جدا، الناس اللي بتيجي على نفسها قوي قوي قوي قوي قوي عشان ترضي الزوج او ترضي الزوجة بطرف، يعني احد الطرفين، بشكل مبالغ فيه، حتى ده لو هيتصدى شخصية احتياجاتها العاطفية او احتياجاتها النفسية. حد يترجمني الكلام ده بأمثلة؟ مين يعرف يترجم الكلام ده بمثال؟ مين يوصل له ان حتى راحتك انت بتضيعيها، وقتك المستقطع لنفسك بتضيعيه؟ انا بقعد بالاسبوع عند حماتي وماليش شقة، مع ان انا عندي شقة. ليه؟ عشان زوجك عايز كده، طاعة وبرا به، بترضيه على حساب ايه؟ بيتك وولادك ومسؤوليتك، لدرجة ان انت مش حاسة ان انت عايشة في بيتك. هنا مصلحة خاصة بيه غطت على مصلحتك انت ومصلحة بيتك ومصلحة اولادك. في الحالة دي بنقول نوافق؟ لا. فاكرين لما قلنا 3 حالات ما نقدرش نسكت فيها؟ منها ان يكون في ايذاء. الايذاء مش لازم يكون ايذاء جسدي، ايذاء يدمر البيت. انا قاعدة طول الوقت عند حماتي، ما بشوفش بيتي، مش عارفة اراعي اولادي، مش عارفة احس باستقلالية ولا واحد في المليون، وخاصة ان انا عندي شقة، وهو الاتفاق ما كانش فيه ان انا اعيش مع حماتي، والدنيا مش متظبطه، لا عارفه اربي الولاد، ولا عارفه اظبط الولاد، ولا عارفه ناكل، ولا عارفين نشرب، ولا عارفين نعمل علاقه كويسه مع زوجي، ولا عارفه يكون ليا استقلاليه، ولا عارفه البس، ولا ولا ولا ولا ولا. تيجي على نفسك على كل ده عشان ايه؟ عشان تفضي؟ اذا فهذه العلاقه علاقه خاطئه، علاقه فيها خطوره. بعد شويه تنفجري وتقولي لا خلاص ما عدتش قادره استحمل، يلا مع السلامه، وتقلبي الترابيزه. انت اللي عملتي ده من الاول. لما زوجها بيبقى بيضربها وبيهينها وبتصبر علشان ظل راجل ولا ظل حته، دي كارثه طبعا يا ام عبد الرحمن. بس هي بتصبر عشان ظل راجل ولا ظل حته، ولا عشان حاجه خاصه بيها ناقصاها هي بتعوضها؟ بيكون غالبا عندها نقص معين بتعوضه. ايوه يا كريمه، هتيجي على نفسها، والمشكله ان هو يتعود على كده. احسنتي. ويجي لما تيجي تاخد موقف بيبقى فيه مشكله، اتغيرتي، مين وسوس لك ومين قال لك، وابله امل قالت، وقطعي علاقتك بابله امل الوحشه اللي بتعمل كل ده. انت ده عملتي لان انت عملتي علاقه غير سويه، علاقه فيها تعلقيه خاطئه. انت ظنك من انك ترضيه ترضيه. انا في اخت بتحضر معانا في انت انا، ربنا يحفظها يا رب، كانت جات لي حلقه استشاره وبتتكلم على انه اهل زوجها خايلين في بيت اخدين مفتاح شقتها، مفتاح شقتها معاهم، فيهم ستات وفيهم رجاله بيدخلوا البيت في اي وقت اي وقت. ولا طب وانت حضرتك بتلبسي ازاي؟ انا ببقى لابسه احتياطي ان هم ممكن يدخلوا عليا في اي وقت. طب بتديهم المفتاح ليه؟ اصل لا ما ينفعش، ده اخته الكبيره واولاد اخته الكبيره، واولاد اخته الكبيره منهم ولد مثلا اكبر منها بثلاث اربع سنين او اصغر منها خمس ست سنين. ايه الهبل ده؟ ليه بتيجي على نفسك؟ ليه بتدمري حياتك؟ ليه بنتك نفسها ما تبقاش عارفه واخده راحتها ولا انت عارفه تاخدي راحتك؟ ليه؟ عشان هي خايفه انها تاخد موقف فاهل الزوج يعملوا معاها موقف سلبي، او اخت الزوج تعمل معاها موقف سلبي، او الزوج يعمل معاها موقف سلبي. قعدت 15 سنه ساكته، جاي بعد ال 15 سنه تتكلم دلوقتي، طبعا هم مش متقبلين منها، فاصبحت في علاقه خطر. وساعات عشان كلام من الناس بس محدش بينفعها. احسنت يا كريمه. احيانا الشخص بيبقى غير واعي ودي المشكله الاكبر. وبنفوق متاخر يا اسماء، ولما بنيجي بنفوق بتيجي على دماغنا بشكل سلبي، ولكن ما لم يدرك كله لا يترك كله. لما نقف النهارده احسن ما اجي بعد الشر انفصل بعد خمس ست سنين واجي اقول انا ما عدتش قادر استحمل. ده اللي بيحصل وبيقولي الاستشارات بالشكل ده، خلاص عدتش يا أبلة، أنا قادرة لا أقعد عند حماتي ولا هم يدخلوا بيتي، أنا عايزة أقطع أقطع أقطع. وهو محدش بيطلب بالقطيعة. وإيه اللي يوصلنا من أقصى اليمين لأقصى الشمال؟ إنك زودتي قوي، لا إفراط. مشكلة بيت العيلة إني مش عارفة أخد موقف وأعزل، لأن كل ما أكلم زوجي إنه عايز ياخد رضا أهله وبرهم. ماشي معاك يا مروة في جزئية، لو انت داخلة على بيت العيلة انت عارفة ده من الاول، لكن لو انت كان ليكي شقة مستقلة ووضع مستقل والدنيا اختلفت. طيب مشكلة بيت العيلة، لو انت ليكي سكن في نفس العمارة، انا لما تزوجت حبيبتي كنت ساكنة في بيت عيلة وكانت ليا شقتي في نفس البيت بتاع وسلفتي موجودة ربنا يحفظها يا رب، وما زلت بتعامل معاها خير ما يكون فضل الله سبحانه وتعالى، وكانت عندي ازمات مع حماتي فانا فاهمة اللي تقصديها مروة، ولكن وضعت في حدود بالاتفاق مع زوجي. ما بتحطيهاش مره واحده عشان تقطعي، لكن سنه سنه سنه سنه سنه. وده يمكن اتكلمنا فيه اكتر في الحلقه بتاعه الحموات ومشاكل الحموات. احيانا الست بتبقى ضعيفه ومش بتقدر تتكلم، صح يا اياد، لكن بيجي لها وقت بعد ضعفها ده بتقلب لمارد. لما بتتقلب لمارد انا ما بعرفش ارجعها، الزوج ما بيعرفش يرجعها. فدايما على راي كريمه بيقول لك ايه، مين غيرك علينا؟ ما انت كنت كويسه فجاه كده ظهرتي بعد 15 20 سنه لا مش عايزه. ايه بقى؟ نلحق نفسنا من بدري، نحط قواعد وقوانين للتعامل، ما تجيش مصلحتك ومصلحه راحتك بالقدر اللي تقدري تنزلي بيه. انا مش بقولك خليكي انانيه ابدا والله، كوني معطاءه وكوني خدومه بما تستطيعي، بري اهله بري زوجك، اطيعي زوجك فيما تستطيعي. لكن اهو بين قوسين اهو نقطه، وادخل النقطه اللي بعدها، فيما لا يتعارض مع مصلحه بيتك وهيمنتك في بيتك وسعادتك في بيتك وتربيتك لاولادك، ده لازم يتحط له نقطه ونبتدي نتكلم فيه تاني. شويه بشويه بيبقى في مشاكل، بعد كده بيعتادوا على الوضع الجديد وبتوضع قوانين جديده، سنه اثنين ثلاثه يرجعوا يلتزموا بيها. وقدر المستطاع قدمي الخير، قدمي السبت والحد. مش معنى انك تفصلي نفسك انك تقطعي انك تبقي ست شريره خالص، خليكي حنونه بره، اشتري من الهدايا، اشتري من المدح، اشتري من عزايمهم، كل ده متاح، لكن ليكي مكانك المستقل وبيتك المستقل. وضحت الحته دي؟ عين العطاء، اني اعين نفسي على هذا العطاء مش اجي على نفسي. صحيح صحيح، اعين نفسي على ان انا اعطي مش هاجي على نفسي، يتعارض مع مصلحه بيتي واولادي. ما يبقاش بيت العيلة وانا ابني كل يوم بيتضرب وبيتهان وبيتعمل له وبيتسوى له، ولا عارفة اخد حقه، ولا هيطلع طفل سوي واجي اقول اقعد في بيته. لا معلش، طالما ليكي بيتك المستقل. اقول لواحدة هي اتجوزت في بيت العيلة في نفس السكن، مش منفصلين عن بعض، غصب عنك يا بنتي اصبري واحتسبي. لكن كان ليكي بيت شقة مستقلة ليكي، لا حضرتك حطي ضوابطك، انت في بيتك صاحبة قرار. اخت فاضله بتقولي انا ما بعرفش اجيب حاجه غير لما تعدي على حماتي وهي اللي تقسم الحاجه وتوزعها. ماشي مش مشكله، عديها دي ممكن اعديها، لكن في تربيه لاولادي، لكن في قعدتي مع زوجي حتى ما تحصلش على ساعه في اليوم بيني وبين زوجي، لا كده هيبقى في جفاء، مفيش استقلاليه، كده مفيش حاجه اسمها كيان اسري وبيت مستقل. عذرا الشوام بيبقوا البيوت مفتحة على بعضها وكل واحد له أوضة فقط فيها، والبيت عيلة بيت كبير، ومع ذلك الزوج والزوجة ساعات بيقعدوها مع بعض يفرقوا نفسهم الباب. ده لا يتعارض مع ده. إذا ما كانش متوفر لك إن أنت تستقلي ولو في غرفة مع زوجك بحوارات مستقلة، يبقى حضرتك لازم يبقى لك كيان منفصل. وضحت الحتة دي؟ واحده بتقولي انا علاقتي سيئه جدا الحميميه بزوجي، ليه؟ اصل احنا عايشين في بيت العيله، ما هو هنعمل ايه؟ هنبقى عند والدته وهم يسمعونا. ما طب يا حبيبتي مفيش ليكوا شقه؟ لا لينا شقه. ما بتروحهاش ليه؟ اصل ظروفي ما تسمحش ان انا اروحها، هو على طول بيجي يقعد مع والدته مش عارفه ايه، بنروح البيت متاخر على الفجر فبنبقى عايزين ننام فبنبقى متعبين. طب ما هو ده بعد شويه هيجي على حساب مين يا قطه؟ على حسابك وعلى حساب احتياجاتك، ممكن تغلطي. مفيش غلط منه يا ياسمين، الغلط من الاثنين يا عمري. هو غلطان وانا سكوتي غلط وانا قبولي غلط وانا تضحيتي على حساب بيتي واولادي بما ضر غلط. لو يوم في الاسبوع اقعده مع جوزي وبقيت الاسبوع هو قاعد مع والدته على راسي طالما في ظروف وصحتها ومش ليا يوم يومين في الاسبوع، هذا حق، هذا حق. عارفه حضرتك لما بتتنازلي وهو بيعتاد على ده وبيبقى عنده احتياج ما، بيعمل ايه يا قطه؟ ما بيجيش يدور عليكي لانه اعتاد ان انت عند والدته، فخلاص بقى شايفك راجل، شايفك صديق فقط، شايفك حد مساعد، حد من العيله، يقوم يدور على بره، يقعد بقى يحكي لها ويمثل عليها ان الدنيا وهو حلو وجميل والدنيا ظابطه معاه ومحتاج مش عارف ايه ويعك الدنيا. طب ليه يا حاج بتعك الدنيا بره وانا موجوده وانت فاضيه؟ يبدا يطلعك انت اللي غلطانه، وانا بشوفك ما انت بتيجي تنامي، ما هو انا ما بشوفكيش لابسه حلو، ما بشوفكيش متزوقه، ما بشوفكيش ما بشوفكيش ما بشوفكيش. يطلع الغلط على مين يا ياسمين في الاخر؟ عليكي انت. بس ده اللي بيحصل يا ياسمين، سبحان الله فعلا، بس ده اللي بيحصل. الرجال لا يغيرون الاوضاع. الراجل بيجيب بدائل، الراجل عنده مشكله مع زوجته بيعمل ايه؟ مش ملايكة، ده أنا هقول لك يا آيات بجد. الراجل لما بيلاقي مشكلة مع زوجته نادرا، يعني ربنا يجزيهم خير اللي بيجتهدوا إن هم يصلحوا أزواجهم الزوجات يعني، ولكن ما جرت عليه عادة الرجال، أنا لسه يا حاج غير عتبة بابك، خلصت ست مضايقاه، دور على تانية دي ممكن تكون زواج وممكن ما تكونش زواج، لكن في النهاية هو بيدور على بديل سريع آمن ما يقعدش يتعبه. لكن مين يا حبيبة قلبي اللي بتقعد تتعب وتفكر إنها تحل مرة واثنين وثلاثة؟ الست لو عندها مشكلة مع جوزها مش بتدور على بديل، بتدور على حلول. الراجل بيعرف يصلح الأمور بحقيقة يا ميام، بحقيقة إحنا اللي غلابة والله. أسهل حاجة إنه يتجوز عليها، ومش شرط يتجوز عليها يا نجلاء، لأنه للأسف الشديد ممكن إمكانياته المادية ما تسمحش يتزوج. بس كفايه عليه شات، كفايه عليه يبان انه مضحي قدام ست فيشبع احساسه بالرضا النفسي وانه مش مقصر وانه راجل مرغوب، فتبقى الساعات اللي بيختلي بيها بعيد عن زوجته بيقول حاجات ثانيه. ربنا لا مش مالهمش امان يا سيدي، سبحان الله. يعني ولا الستات ليهم امان، مع احترام يعني، انا ست بقول لك هي الفتنه ما حدش معصوم منها، الفتن موجوده وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ولا يفتننا، لكن الشطاره انك ما تسيبيش باب الفتنه مفتوح، ما احطش انا عندي باب فتنه. ما هو الراجل اللي بيغلط ده هو بيغلط مع راجل، ما بيغلط مع ست، اذا فالست دي مفتونه ايضا. فالموضوع مش قصه راجل والست، قصه فتنه احنا اتحطينا فيها. طب ما هي الست حبيبه قلبي برضه، ربنا يعافيكم يا رب، اللي زوجها بالسنين ما بتشوفوش الا مره كل شهر، مره كل شهر، مره كل شهر، وهو موجود مقيم مش مسافر، ما فيش عذر سفري، وعايش مدي عطاءه لاخته وزوجته والناس دي، بعد شويه يحصل ايه؟ يبقى عندها افتقار للكلمات، يبقى عندها ربنا يعافيكم يا رب احتياجات جسديه مش موجوده مش ملباه، عندها احتياجات نفسيه، ودي الاخطر من الاحتياجات الجسديه. الست مشكلتها مش جسد، مشكلتها نفس. الرجاله لو تفهم صح، الستات مش مهم عندهم السكس بمعنى 100% او 90%، حتى الراجل لو عنده عذرا ضعف جسدي، لكن يدي للست حقوق اخرى نفسيه واشباع نفسي من كلمات، من حنان، من بوس، من تقبيل، من احضان، من رعايه، مسح على الراس، تعالي اسمع لك، انت روحي، انت حياتي، والله يغنيها عن الاحتياج الجسدي، والله يغنيها بقدر كبير. وتقدر المراه انها تستغنى، لان غريزتها الجنسيه تقدر تذبحها بشكل كبير، لكن الراجل لا، كبح الغريزه الجنسيه عنده مش موجود، ما بيقدرش عليه. ولنا في سيدنا يوسف عبرة، يعني آخر ما قال رب السجن أحب إلي، يعني يا رب خلاص أتفتت، يا رب وديني السجن، أبعد أبعد، أهرب من من الضغط اللي موجود ده، مش قادر. مش لدرجة الانحراف طبعا طبعا. عايزين دور الرجال، يا ريت والله يا ريت، بس أكيد أختك مش اللي هتديها يا حبيبتي. طيب نكمل ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، العلاقة دي مدمرة، ومن العلاقات اللي لازم ولابد يتعمل لها وقفة وتصحيح مسار. لازم تعملي تصحيح مسار فوري إذا كنت بتعيشي علاقة من هذه النموذج أو من هذا النموذج. طيب ندخل تاني على العلاقة التانية. قبل ما نقول، هنقول ان هي رغم ان العلاقة دي علشان تبقى تستقر، لكن هي حبيبة قلبي ما تقدرش تستقر عاطفيا الا لما تفضل تدي تدي تدي تدي لغاية ما في الاخر ايه؟ توقف. زوجي مش مقدر، زوجي مقدر تعبي واني محتاجة وقت لنفسي وبنتي، لكن للأسف حماتي من بتوع زمان بتحب الخلطة، عاوزاني اكون قدامها دايما، مش بعرف اتهنى وقتي في شقتي. مروة، حطي حدود وقت لحماتك وقت لشقتك. وقت لحماتك على الاقل 3 ساعات، ممكن يكون اللي ما فيش فيهم زوجك، ويطلع زوجك لو هي الحمد لله ما بتتبلاش عليكي او ما فيش مشاكل خاطئه يعني في التعامل، او ممكن تتجنى عليكي، فالخمس ساعات او الاربع ساعات زوجك مش موجود فيهم، اقعدي منهم 3 ساعتين لشقتك ونظفي شقتك، وخلي يومين في الاسبوع غدا عندها، بعد كده اتغدي لوحدك. لازم تفصلي، لازم تفصلي، لازم تفصلي، ده لابد منه يا مروة، حتى لو هو لازم تعملي ده. ممكن لو انت كنت خلاص قعدتي تحت، ابتدي اعملي حاجة اسمها السموثلي، عارفين يعني ايه؟ التدريج. ما تعمليش القطع مرة واحدة، يعني انا بنزل اقعد 7 ساعات، خليهم مرة 6 ساعات، بعد اسبوعين بقوم 5 ساعات، بعد اسبوعين 3 بقوم 4 ساعات، بعد شهر شهرين بقوم 3 ساعات، وهكذا لغايه ما تثبتي على عدد معين فيعتادوا. اللي بيبطل سجاير ما بطلش سجاير مره واحده. كان دكتور جاسر المطوع بيحكي لنا وبيقول انه شاب صغير في مرحله المراهقه بيشرب سجاير، فالمهم بعد في النهايه لما قال له انا مش عايزك تبطل سجاير، خليك شارب سجاير، ولكن اعمل ايه؟ اشرب سيجاره الا علبه الا 2، ثم بعد شهر علبة إلا 4، بعد شهر علبة إلا 8، خلاص خلصت. بعد كده اتعود إن مفيش غير سيجارة واحدة هيصنع عنها. الله سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر لم يقطعها مرة واحدة، قال ولا إيه؟ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. خلاص يفضل صلاة الخمس لغاية العشاء طاهر، ما بيشربش خمر بعد يا عم. إذا فربنا سبحانه وتعالى قننها، عمل حاجة اسمها تقنين، قلل العدد الساعات، ما قطعوش مرة واحدة. وصل اللي أنا عايزة أقوله يا مروة؟ اه شويه بشويه يا نجلاء، زي ما انا بقول لك من غير ما يحس. شطاره البرمجه ان انت تشتغلي بشكل غير مباشر، مش صدمه، مش راس براس، عشان ما نتخشش في قانون التساوي، ما نخشش في قانون التناطح فنضيع ويكسرني. لا، خليكي ماشيه بالاضافه، كل مره امسح حاجه، حذف واضافه، حذف واضافه، حذف واضافه. تمام يا أفايد؟ اه تمام تمام يا نجاة. طيب بصوا كده معايا للكلمات، مش مهم الصوت، انا هشغل لكم بس الفيديو. شوفوا الكلمات، هو مترجم عربي، شوفوا الكلام يا حبايبي وهي بتقول ايه وبتعبر عن احساسها بحبها لي. شوفوا الكلام اللي يوجع بتقول له ايه. الست بالحياه اللي هي بتتكلم بيها والتعلق اللي هي عايشه فيه، دي عايشه حس قصه حب ولا عايشه قصه تعلق؟ اه ايه الهبل ده؟ اه والله يا امه ياما فعلا، لما تقول له انت زي المرض مسكتني، المرض بيمرض بيأذي، ده تعلق مرضي. احسنتم والله، في زوجات وازواج بالشكل ده، في علاقات للاسف علاقات محلله، ولكن ولكن ولكن خطرة مريضة بيه، مهما عمل فيها مهما عمل فيها مش قادرة. ليك أنا مش قادرة خلاص، مش عارفة أتنفس، مش عارفة أفكر، لغى شخصيتك، محاها. في الحالة دي هو شفته الولد وهو بيبص عليها يا قلبي، كانت هي كان بيبص شوفها عامل إزاي، شفته تعاطف في عينيه؟ أبدا كانش فيه تعاطف في عينيه، ما كانش فيه تعاطف يعني اي تعاطف معاه. ليه؟ لان العلاقه دي سي، واحد غاب التاني وقع، فتفضل حمل على كتافه، او هو حمل باهله على كتافها، فجاه تعمل ايه؟ ارمي الحمل بقى، انا تعبت، ما توصليش نفسك انك تشيلي فوق طاقتك. يقول الله عز وجل لا يكلف الله، ده تكليف من ربنا، نفسا الا وسعها. ممكن يكون وسعك على قد ايدك الصغيره كده مسافه موازيه، ممكن يكون وسعك على قد فرجه ايدك كلها لما تفرجيها بالمساحه الكبيره. هذه طاقه وهذه طاقه، كل واحد ووسعه وادراكه لعمليه السعه اللي عنده يقدر يدي فيها. اه طبعا حاجه بتجيب من اوروبا. طب ندخل بقى على العلاقه الثانيه والمشكله الثانيه، العلاقة اللي احنا نقدر نقول ليه يا حاجة عاملة فينا كده يا حاجة. ودي بقى حضرتك أكثر منها للأسف موجود بشكل كبير كبير كبير كبير. اه عارف أختك كانت كده وجوزها طلقها، جالها شلل في الحال من عدم إدراكها للموقف. اه للأسف، اه للأسف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كريمة هنا، هي يعني ساعات يعني سبحان الله، احنا بنقول ان اننا لا نعبد الا الله سبحانه وتعالى، هذا لفظ، ولكن التطبيق يعبدون من دون الله ويشركون به. ساعات بنأله الرجاله او بنأله ازواجنا فنصل بهم الى مرحله الالوهيه. كان عندي اخت فاضله ربنا يحفظها، نعم احسنتي امال، شرك التعلق دي جمله خطيره جدا جدا، احسنتي امال، شرك التعلق جمله فعلا في مكانها، ده قله وعي. صحيح يا كريمه صحيح، الاخت الفاضله زوجها يعني وقع في فتنه، اخطا، هي حطاه في مرحله الالوهيه الذي لا يخطئ، الذي يعني بتقول لي لا انا مش قادره اتقبل كده، انا مش قادره مش قادره اعيش، مش قادر خلاص، يمشي ينتهي من حياتي تماما بالخطا اللي عمله. وهو ما كانش في عهد الصحابه، زنا ما كانش في عهد الصحابه، من سرق ما جمش بعد الصحابة من كذب، سبحان الله، وهم الصحابة في عهد النبي رأوا النبي صلى الله عليه وآمنوا به، مش كفار، ما كذبوهوش، ده مؤمنين به. لكن يحل خطأ فتنة وقع فيها، مش معصوم، ما يتعاملش بقى بالسيف والحد. هي ليه اتعاملت بالسيف؟ لأن كانت مقلها، احنا بشر، بشر نخطئ ونصيب، لا يوجد على الأرض من هو على صواب مطلق، ولا يوجد ما يسمى الصواب المطلق حتى في الأحكام يا مؤمنين. سيدنا عثمان رضي الله عنه ما دخل عليه أحد الصحابة وكان عايز يستفتيه، فكان يسأله هل للقاتل توبة؟ قال لا. شوية دخل حتى تاني، هل للقاتل توبة؟ قال نعم. فتعجب الصحابة، ليه أفتت الاثنين باختلاف؟ فقال رأيت في عيني الأول نية القتل، أنا عايز يقتل وبياخد جاي ياخد فتوة إنه هو هيتوب فخلاص، فقال له لا. ورأيت في عيني الثاني ندم ورغبة في التوبة، فخلاص واحد عمل ده قتل. فالحكمين اختلفوا ليه؟ لأن الوضع اختلف، وبالتالي احنا مش بنقله الناس، زوج يخطئ وانت بتخطئي، وليس فينا من هو معصوم، فبلاش التأليه، فيبقى عندنا تعلق مرضي. ندخل للعلاقة الأنيل من العلاقة التعلقية، وهي العلاقة الشرطية. العلاقات الشرطية دي أسوأ أنواع العلاقات، وإن كانت أكثرها. أعمل أمك أمي، أهلك أهلي، فلوس أشتغل، مفيش تديني مصاري أديك علاقة، كأنها بتشتغل عنده أو هو بيشتغل عندها. والعلاقة تنتهي ما بين الرجل والمرأة إمتى؟ إمتى؟ إمتى يحصل مشكلة ما بين الرجل ومراته وتنتهي العلاقة بينهما وتسوء العلاقة؟ لما يحصل إيه؟ مين يقول؟ إذا خلى بالشرط أحدهما، ماشي، دي نقطة. أو يلا مين تاني؟ شطورة أمال، سقف لك أهو، شطورة، ها هتعمل كده، هعمل كده، ماشي يا سنين. خلينا نقول بقى إمتى العلاقة دي بتبوظ بين الرجل والمرأة؟ إمتى؟ إذا تحولت لندية، أحسنتي، في قانون التساوي، شطورة أم يامن. إيه كمان؟ مين يقول؟ ربنا يحميك يا رب. ما سمعتيش السؤال يا نوجة، مكتوب. امتى العلاقة بتبوظ ما بين الرجل والمرأة؟ عند ايه؟ امتى بتفشل العلاقة ما بين الرجل وزوجته؟ عندما لما كل واحد يفكر في نفسه بس، ماشي. ما هو بايدة جميل، لو في واحد ما معلش ما عملش اللي التاني عايزه، يعني مش قوي يا قسومة، لما بتبقى راس براس، ماشي يا نجلاء، شاطرة. ايه كمان؟ والله انتوا ناس زي العسل. لما بيدخل طرف تالت دي كارثة طبعا يا كريم، صح والله مروة، طبعا طرف التالت ده اخطر حاجة، ربنا يعافينا. لما تخيب الظنون، احسنت يا كريمة، صحيح. لما بنفقد الثقة، لما يركز كل واحد على سلبيات التاني، شطورة يا ياسمينة. ودي بتبان امتى؟ لما احنا بنركز على سلبياتنا يا ياسمين ونبدأ ننتقد الآخر، فبالتالي هو كمان بيركز على سلبياتنا. لما يحصل ملل، يعني مش شرط بس ماشي أمول، لما تطلع أسرار البيت برا، أهلا، ده انت ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ لما الضغط بالشرط يتعدى حدود صبره، ممكن، صحيح الضغط ممكن يولد الانفجار. فقد الثقة، وده أصعب حاجة، أحسنتي أم يامن، ربنا يعافيني يا رب. الثقة إذا فقدت صعب إعادتها بشكل كبير جدا. طب تعالوا نقول بقى إحنا كده خلاص نكتفي بالكلام الحلو ده، ونسمع أبل أمل بتقول إيه بقى. سقوط الاحترام، أحسنتي يا مريم، الله أكبر عليك يا بنتي. عدم التغيير في أسلوب التعامل بينهما بزهق، ماشي، تقصدي شرح الملل يعني أمل. بس في ناس بتعيش حتى لو الحياة ملولة، ده بتختلف من نمط للتاني يا امال. اذا فقد الرجل اهدافه المحدده فيضيع وسط زحام الحياه. يعني ايه الجمله الخطيره دي؟ اكتبوا الجمله دي بالله عليك. اذا فقد الرجل اهدافه المحدده، الراجل لما بيتجوز بيبقى له اهداف عايزها، عيال، زوجه صالحه، بيت، اخت صالحه تربي عياله ويستمتع بيها، تكون بره باهله، ايا كان بقى كل واحد واهدافه. اذا هو وقعت اهدافه دي، لان الرجل يتزوج ليقود قبيله، يعني لازم تكون عنده عشيره وقبيله الباشا بيقودها، ما لقاش القبيله لقى نفسه لوحده، الحاله دي اللي يحصل بتضيع. طب امتى الراجل بيفقد اهدافه؟ لما حضرتك يدخل في دوامه الحياه، شغل بيت نوم صحيان، شغل بيت نوم صحيان. طب ما هو يا ابله امل، ما هو ده اللي بيحصل، مش ذنبنا. لا يا حبيبتي، احنا ممكن في دوامه الحياه لحظات، لا شوف انا بقول ايه، لحظات مش ايام ولا ساعات. المتعه يا حبيباتي في العقل، والمتعه لحظيه. يعني ايه لحظيه؟ يعني انا ممكن اعمل اكله حلوه نستمتع بيها ونعيش سعاده لا تتخيليها، ممكن ننزل نتمشى على رجلينا ما معناش فلوس ولا مواصلات، على رجلينا لغايه ما نوصل للبحر ولا الترعه ولا حبه هواء ولا جنينه، ونقعد على الارض بناكل سندوتشات في الارض في الجنينه، ونحس باحلى اللحظات. اسرقوا من روتين حياتكم ما يجدد ويغير حياته، ما هو مش بيبقى راضي. اعملي انزلي جربي بس نص ساعه يغير جو، ساعه اطلبي منه ساعه، ساعه غير مكلفه ماديا لو الراجل عنده اعباء ماديه، ساعه مش هتشتكي فيها لا منه ولا منك ولا من العيال ولا من ام ولا من ابوه، تعيشوا حياه ناس تانيين. لدرجه ان في ناس كنت بقول لهم في الاستشاره، تخيلي نفسك باسمه هو باسمه، روحي تقابله بره انكم ناس تانيين، جددي جددي جددي كانكم تتعرفوا من اول وجديد، وتقابله كل شهر مره، كل اسبوعين ثلاثه مره. الاحساس ده عمل عندهم حاله جديده من الفوقان، ايه ده، هو احنا كنا مدفونين ولا ايه؟ فبداوا يراجعوا نفسهم في علاقتهم ببعض، فاكتشف ان هو تايه في دوامه الحياه وهي تايهه في دوامه البيت والاولاد، ما بيشوفوش بعض. برافو عليك يا ياسمين، لما تفاجئوا انها عملت حاجه بيحبها وما كانش معتقد انها تطلع منها، او ما كانش متخيل انها في الوقت ده هتعمله، او تفاجئوا بيها. اللحظات يا حبيباتي والله، والرجاله طلباتها مش كتيره صدقا، الرجاله مساج، اكله حلوه، ريحه حلوه، دلع حلو، حمايه نظيفه، نومه حلوه هنيه، تمام، مش عايز حاجه اكتر. والله مش لازم بيت يضيف يا ياسمين، يعني اذا كان بيت متروق ومتساوي مش لازم نظافه قبل النظيفه، اللي والقطنه ما بتجذبش دي مش لازم، لكن البيت متروق مفيش كركبه هدوم، الرجاله بتبقى متضايقه. والله انا لا، اهم حاجه المساج. انا اتمنى ان انتوا فعلا تدخلوا تاخدوا كورسات مساج اونلاين. انا اخدت كورسات مساج اونلاين اول ما بدات اخد ارشاد. مش عايزه اقول لكم ان المساج ده علم لوحده، علم بجد، والرجاله بتركز فيه جدا. في رجاله بتركز في التفاصيل قوي، ده نوع يا امال، مش كل الرجاله بتركز في التفاصيل. اسفه انا ممكن اقول لكم كلمه تضايقكم، يعني الراجل اللي بيركز في التفاصيل قوي قوي في الشقه والنظافه ومش النظافه، لو لا قدر الله هو مش ملتزم وراح لبيت، لسه كنت بقولها النهارده في انا راح لبيت مش محترم، اسفه، راح ربيكم ربي يعافيكم يا رب، بيت دعار، هيدخل في الاوضه بتاعه الست اللي بتعمل قله ادب، هيقول لها المرايه مش نظيفه، الشفونير عليها تراب، غيرتي ملايه السرير كل قد ايه؟ والله ما هيركز الا في شكلها ومنظرها وهيئتها. مش بيحصل ده. يعني ايه الكورسات دي يا ام عبيده؟ في يا ام عبيده كورسات موجوده اونلاين، بينزل لك فيديوهات بيقول لك طريقه المساج الهندي وطريقه المساج الصيني، وبيوريكي ان في مساج علاجي، وفي مساج علاج طبيعي، وفي مساج تدليق، وفي مساج سكس اساسا، يعني انواع المساجات كثيره. طب خلينا نقولها يا مريم، فكريني في انت انا بقى يعني. اللافندر، مش هقول لك لافندر بس طالما انت كتبتي الاسم. اللافندر حال الريحان، الريحان حلو جدا جدا جدا في المساج. غير اللافندر والريحان، حضرتك عندك زيت جونسون اند جونسون، في عندك منه انواع كتيره، في بريحه الكامويل وفي بريحه مش عارفه ايه. استخدمي، ما انا اهو عماله اقول يا ياسمين اهو مش ماشي. اللي ما بيحبش الزيت ممكن، برافو عليكي يا ام عبيده، ما بيحبش الزيت. بصي يا ام عبيده، لو انا زوجي ما بيحبش الزيت، هاتي شاش، شاش وحطي فيه اعشاب طبيه بروائح حلوه، يعني حطي فيه روزماري وحطي فيه ريحان ناشف، ريحان ناشف، وممكن تحطي فيه اللي هو الزعتر، وبتربطيهم بالشاش ده قوي، وتحطيه على بخار ميه. انا برد على اللي بتقول ما بيحبش زيت، وبتعمليه زي اللي بيكبسه، عارفه اللي بيكبس بالهواء ويفضل بخار الميه ده موجود ومتغطيين، تاخديهم تعملي بيه تكبيسه وترجعي مساج فوق ما تتخيلي. بتعملي الشاشه شبه التومه كده وبتبتدي تتحركي بيها. بصي مع الاعشاب اللي موجوده العطريه، يعني فعلا بتغير الحاله والمود يا جماعه بشكل انتم مش متخيلينه. بخاف تدخلي على النت في الامور دي؟ لا بصي يا حمزه، اكتبي مساج نسائي هتلاقي، اكتبي مساج علاجي هتلاقي في مساجات الفيديو بتاعها يعني دولز، يعني اجسام عرايس دمى، مش ستات ومش رجاله، ربنا يعافيك يا رب. لكن انت لو فتحتي في السوشيال تقدري تاخدي اللي يناسبك او لا. زيت ريحته حلوه وخلاص؟ لا مش شرط يا ياسمين، لان في زيت ريحته حلوه وخلاص، يعني مثلا الجنزبيل ريحته، زيت ريحته حلوه بس ما يسخن، مش بتاع ريلاكسيشن ده، بتاع باور وطاقه وكده. فيكس مثلا حلو ريحته حلوه بس بيسخن، مش كل المساجات ده بيعمل باور حراره، بيعمل طاقه سخونيه، وفي حاجات تانية بتعمل ريلاكسيشن، فبيبقى يختلف نوع الزيت عن الاخر. كم نسمع معكم عن انت انا، يلا تنورونا في انت انا يا اختنا الفاضله اسلام، الاسلام ربنا. طيب وماله الفيكس؟ لا لا الفيكس مش حلو بس حاجه، نشكر بقى ابو فاس وفيكس وحبه عيانين ربنا يسعدك يا رب. نرجع تاني للشغل بتاعنا، افصلوا حياتكم، تخيلي حياه غير الحياه، وتخيلي حاجه تخرجك من المود اللي انت موجوده فيه. احنا محتاجين ده، ما بقولكيش اعمليه كل يوم ولا كل اسبوع، ولكن عارفه كان في مسلسل زمان قوي مش فاكره كان بتاع ليلى طاهر وصلاح ذو الفقار، انا فاكره ان انا كنت بشوف منه حلقات وانا صغيره وانا طفله، تقريبا عائله محترمه جدا او حاجه زي كده. القصه ان هو بعد ما طلع على المعاش، هي قبل النظره ودايما شديده، فبقى عنده رتابه وبقى هيتعلق بالسكرتيره بتاعته. عملت ايه زوجته؟ بقت بترسله من اول وجديد، وبقوا عاملين زي المخطوبين، ويتقابلوا في السر ويدوا مواعيد لبعض بره. انا مش عايز اقول لكم المسلسل اللقطات دي كانت عالقه في ذهني وانا صغيره، لما ده تكبر لقيت ان فعلا ممكن الناس بعد فتره بيملوا وبيحسوا بالرتابه، الحاجات دي بتجدد. طبعا تختلف من راجل للتاني ومن استعداد واحد للتاني، ما تجوش تاخدوا بصمجيه وتاخدوا الكلام وتقولوا ابو امل قالت، انا بقول افكار، شوفي ما يتناسب معاكي منها حطيه على البصمه بتاعتك. شلش، برافو عليكي، ايوه يا ام يامن صح، افتكرت كده اسمها شلش، صح عائله شلش. والله كانت ظريفه سبحان الله، مسلسلات اجتماعيه بتزيد قيمه، مش زي الحاجات بتاعت دلوقتي، ربنا يعافينا يا رب. طيب امتى كمان تفقد العلاقه؟ حين تسكن المراه اعلى برج عالي فتتلاشى صورته من عينها لانها لن تستطيع ان تراه. امتى بتحصل ان الست احنا غلابه يا ابله امل، تسكن برج عالي ايه؟ والله الست اللي بتتأمر على زوجها في العلاقة تسكن برجا عاجي. الست أسفة اللي بتعاقب، أنا مش متخيلة الست بتعاقب جوزها بالعلاقة، بتعاقبه هو ابنك، يعني هي الآية اتقلبت وربنا سبحانه وتعالى قال إن حضرتك تعاقبيه، أمال الملايكة اللي بتلعن عن الستات اللي بتسيب رجالتها دي إيه؟ أسمع من أخت فاضلة ملتزمة تقول لي أنا لما بتخانق معاها بعاقبه في العلاقة وأقعد 3 أيام من غير، يا سلام. ولو مات انت انا والله هذه القصة حقيقية حقيقية، أنا أظن أن أنا حكيتها لأخواتنا الفضلايات في سكن قبل كده. كانت أخت فاضلة في المملكة، وأنا يعني علمها القصة دي أنا عشتها، من الأخوات الفاضلات اللي في يوم الخميس إحنا كنا بنتجمع النساء بيقعدوا مع بعض في المملكة، ويقعدوا بقى يتجهونوا كده زي ما بيقولوا، ويدلعوا ويشربوا ويقعدوا ويتظبطوا. طبعا البنات في المملكه ما بيبقوش لابسين حجاب في البيت، فبيبقوا بشعرهم وكده، وبيلبسوا بيتزينوا كأنهم زي الاجانب بره بس ده في البيت. فالبنت تزينت الزوجه ولبست وتجملت، وزوجها دخل عليها لقاها بالمنظر ده، فراح اشتهاها. الراجل لقى حاجه حلوه قال اكل حته، قالت له لا مش دلوقتي ومش لازم ومش عارفه ايه وانت مش عارفه ايه. قالت له خلاص انا الوقت عندي خلاص، وانا هيجي العربيه وتاخدني السياره ونروح لاصحابي. قال لها انا كده هبقى مش راضي. قالت له لا مش تصدشت. قال قعد يفكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو على التنور، بس الراجل وصل لمرحله انه عايز. قالت له لا، هي كان في ضميرها قالت خلاص انا اروح اقضي السهر ولما ارجع ابقى اروق عليه. وخرجت راحت سهرتها وكملت القعدة مع أصحابها وحكت القصص. وهي بقى الساعة 12 بالليل دخلت لقت النور مطفي، قعدت تسأل عليه محمد محمد محمد، بعدين فتحت الباب لقيته نايم. قالت له محمد نايم إيه؟ أنا ما صحي دلع. محمد محمد محمد يا محمد. مات محمد، ومات محمد ما كانش راضي عنها، وقال لها انت لو مشيتي انا زعلان منك وغضبان عليك. اقسم ان هذه السيده كانت تبكي، يا رب هو مش راضي عني ومات مش راضي عني، يا رب انا ظلمته، يا رب يعني اعمل. وسالت مشايخ قالوا اذنبت، قالوا اذنبت، قالوا اذنبت. تستاهل الدنيا ايه انه فجاه يغادر مش موجود في لحظه وقال لك انا مش راضي عنك؟ أيما امرأة ماتت وزوجها راضي عنها دخلت الجنة، يا الله اتحرمت من الجنة على لقطة، خدتش بالها، لكن عشان هي بصت للبرج العاجي بتاعها ونفسها ضيعت حياتها. ربنا يغفر لها ويغفر لنا يا رب. يعني مش عايزة أقول لكم التجربة دي لما عايشتها، ومش هقول طبعا الست واللي حصل لها، لكن من بعدها قرار عندي والله لا أنام ليلتي، يعني حتى هذه اللحظة والله لا أنام ليلتي حتى أسأل أمي وأبي، أبي أنت راض عني، أمي أنت راضية عني، زوجي أنت راض عني، عشان لو مت أبقى أمام الله حتى لو بيضحكوا عليا ماليش دعوة، طلعت من بقهم، بينهم بقى وبين ربنا يتحاسب، لكن أنا أشهد الله أن أنا مت وهم الثلاثة قالوا إحنا راضين عني. يعني بستنطقهم كده من باب التجربة دي، فعلا من التجارب اللي أثرت في نفسي بشكل كبير جدا جدا جدا. المرأة بتسكن في برج عاجي لما تقول له روح استحمى ريحتك مش حلوة، ده حضرتك في برج عاجي، انت سوري بتغيري لابنك البيبي وبتشمي ريحة البيبي، ما بتقوليش لابنك كده، تروحي تغيري له القف بإيدك تشطفيه تحت الحوض، تيجي على زوجك تتأمري وتتنططي ريحته يا أبلة أمل مش عاجبه، ريحته مش عاجباكي يا حبيبتي تحطي له مسك، روحي خدي له شاور واستحمي معاه، مش تروحي تتعاملي معاه بتعال وتقولي له روح استحمى مش هقعد معاك الا لما تستحمى. ايه ده؟ مين قال لك كده؟ دينك قال لك كده؟ نبيك قال لك كده؟ تتعامل ببرج عاجي تقول له جزمتك هدومك حاجتك شرباتك انت مش معانا، انا عايزه فلوس، انت ده اسمه تعالي. انت سنه بسنه صورته بتتلاشى، بتبقي انت قبل النظرة اللي بتدي اوامر، ويفضل ابنك فقط زيه زي بقيه اولادك، ولو ما سمعش كلامك بتتخانقي معاه. مين اللي عمل المشهد ده؟ انت. وفي النهايه ما بيعجبكيش لانه من عينك. الرجل رجل له هيبته، وجعل الله سبحانه وتعالى القوامة للرجل ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى للمرأة، وجعل الطاعة للمرأة ولم يجعلها للرجل. ما سمعناش كده آية أطيعوا زوجاتكم؟ ما حصلتش، مش موجودة. ليه؟ عشان احنا وحشين؟ لا مش عشان احنا وحشين، عشان الفطرة كده. انا لو جوزي ده سوري اسف الكلمة اللي بنقولها احنا كده بالبلدي بمصري، يعني ده الدور يعني على طول رايح جاي بيسمع كلام، اذا كان لما بيسمع كلام امه يا مؤمنة ما بيعجبكيش وبتقول ابن امه، هو بيسمع كلام امرأة في الأول وفي الآخر، أم ودي ست. لو شفتي حماتك حماكي بيسمع كلامها في الراحة والجاية ما بتقوليش عليها ست الصح، بتقولي ست قوية ومفترية وهو راجل ما عندوش شخصية، في حين ان انت عايزة زوجك يسمع كلامك. احنا عندنا شيزوفرينيا، وعايزة ابنك يجي يسمع كلامك على حساب مراته، عندنا نفس الشيزوفرينيا. بندور على إرضاء الذات مش إرضاء الله سبحانه وتعالى. تعاملي انك تحت قدمي مش برج عالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجل ايه؟ في صديد وقيح. عارفين يعني ايه صديد وقيح؟ يعني ريحته وحشة. احنا اسف الكلمة، بعد ما بنطهر من الحيض والاستحاضة او من الحيض بيبقى فيه كده ريحة كده زي ريحة بقايا الدم، اللي هي بتبقى يعني الكريات اللي موجودة لها ريحة كده، ريحة الجرح. بقاش احنا مش طايقين نفسنا فيه، واحنا ستات وجسمنا احنا مش جسم حد تاني. لما يبقى جسم حد تاني في قايح وصديد من رأسي لأخمص قدمي وتيجي تلعقيه ما توفروش حقه من فضل عليك يا الله، برضاه تدخلي الجنة يا الله، ونيجي احنا من فوق برج عاجي نعاقبه، لا مفيش علاقة، لا ده مفيش، والله بتقول له روح كل عند أمك مفيش أكل، زوجها أذنب وأخطأ تقول له دور على قبلك. أنا الست لما قالت لي كلمة دي والله حتة من دماغ، أنا دماغي شاطت، تعاقبي ليه؟ هو كان ابنك، يعني إيه تعاقبي؟ أنا لما قلت الأم الزوجة تاخد دور الأم، تاخد الأم في الطبطبة والحنية مش في العقاب، أنت فهمتي الكلمة غلط. يعني إيه تعاقبي زوجك؟ يعني إيه تقولي له أنت أذنبت اختار لك عقاب، أقاطع أهلك، أقاطعك، أخد فلوسك، تبني شقة باسمي، إيه ده؟ انت بتستغلي المواقف اللي فيها نقطه ضعف فتكسريه. اياكن وكثره الرجال، ده النبي صلى الله عليه وسلم استعاد منها اذكار الصباح والمساء، واحنا بنستعيذ من قهر الرجال. اكبر حاجه تقهر الراجل ست تكسره، ست قويه عليه، ست عينها قويه عليه، ست مسكت عليه غلطه وزله فبتكسر قلبه وتكسره. اياكن حذاري، هذه العلاقة علاقة خطرة خطرة خطرة عليكي قبل ما تكون خطرة عليك. واضح يا بنات؟ انتوا فصلتوا مني ولا معاي؟ واضح. شطورة يا ياسمين، ايوه كده. في حد عيط؟ نسمع الحتة دي. تزوجته فأحبته فأرادت أن تسعد بكل ما تملك وبكل ما أوتيت من قوة، فقررت أن تعبر عن حبها بطريقتها الخاصة، فتحملت معظم مهامه. اسمعوا الحتة دي. أرسل إليه رسالة مغزاها: أنا أضحي براحتي وسعادتي من أجلك أنت. هل اللي هي عملته ده صح ولا غلط؟ حد يقول؟ عشان بتاع مش مظبوط معايا. اللي عملته ده صح ولا غلط؟ انها لغت اعتمادها عليه في حياتهم. احسنت. ها فاكرين الامير والتنين والاميره؟ فاكرين؟ ايوه هي عملت كده بالظبط. ايوه الفارس والاميره دوره، هي عملت كده بالظبط، عملت كده بالظبط. لما جات لي الاخت تقولي انا عايزه انفصل، جوزي عديم الشخصيه وما عندوش طموح وما بيعملش حاجه في البيت، مش فاهمه هل ممكن نبعت رابط درس الاخوات؟ مش معايا القصه دي يا ام عبيده، اسالي الله يعزك اختنا كريمه هي تقول لحضرتك. ام اسماء اكمل؟ ماشي يدخلوا معانا ينوروا ما فيش مشكله طالما انت متاكده انها اخت، نورنا حبيبتي مفيش مشكله. لغت ان هو يكون قائد القبيلة. احسنتي ام عبد الرحمن، برافو عليكي. اخدت الدور، خدت الدور بتاع مين؟ بتاع الراجل. طب انا ماليش دور، لبست هدومي، البس انا ايه؟ وهي فاكره انها بتحبه، ويا هذا اول ما هيلاقي اميره تانية تقول له الحقني محتاجه لك، مش عارفه اعمل حاجه من غيرك، يوم رجع عليها. ليه؟ فاكرين الراجل المصري اللي كان متجوز لبنانيه ومصريه، ولما قالوا اختار ما بينهم ايه، اديته 800 جنيه واديته 800 جنيه، وغاب عنها اسبوع ولا شهر، لقى المصريه موفره له ال 500 جنيه من 800 وصرفت 300، ولقى اللبنانيه صرفت 800 وعليهم 800، راح مطلق مين؟ المصريه. ليه؟ عشان اللبنانيه مش قادره تستغنى عنه. قال لك المصريه هتعرف تعيش من غيري وتكفي حياتها باقل حاجه، لكن اللبنانيه لا، حرام هتضيع. مين اللي عمل ده؟ انا. مين اللي صور له ان انا اقدم متنازل متنازل متنازل متنازل بما لا استطيع؟ كلفتي نفسك فوق طاقتك، عملتي ادوار مش ادوارك. مين قال لك ان ادوارك السباك؟ مين قال لك ان ادوارك النجار؟ مين قال لك ان ادوارك انك تجيب الرجاله تدخل البيت وتعمل وتساوي وتساوي وتعمل وتتعاملي معاها؟ مين اللي قال لك ان ده دورك؟ عن ما في حاجه في الشقه تتعمل سنين سنين ما تتعمقش طز، لكن يفضل شغلك الشاغل ان تكوني انثى مش مذكر. ظروفي قبل امل بتضطريني ان انا اروح اودي الولاد الدروس وارجع، حلو ما عنديش مشاكل، بس ما يبقاش ده الاصل، عشان ما يبقاش هو قاعد متستت في البيت وحضرتك تنزلي. لا، قلبت الادوار، فيبقى قاعد في البيت ناقصه شويه ملح شويه سكر، يقول لك انزلي يا قطه هاتيلي بسرعه وانا. يا سلام، والله ما انت بتعمل ايه؟ طب اقسم لكم انه ده بيحصل، هو اللي اتعود على كده منها. ولا اذم من تفعل ذلك كنوع من انواع التجديد، كنت بعمله يوم جمعه راجع من شغله تعبان مش قادر، جمعه او جمعتين لا، اقول له لا حبيبي خليك في البيت وانا هنزل اجيب طلبات الجمعه وطلبات الحاجه كده. انا بعمل ايه؟ عمليه دلع، بشيل عنه عبء دلع، مش بشيل عنه عبء ابقى مسؤوله فيه، مش مسؤوليتي، دلع يفرق كتير. حضرتك بتشتغل كل المهن، اهلا وسهلا، مش امر العبايه، طبعا، وبتسلك البلاحه كمان، ربنا يبارك لها، شطور، ربنا يبارك، اديها جايزه، وجوزها هيجيب واحده تانية بتقرف من البلاحه وبتحافظ على ضوافرها يا اختي. ازاي بيحصل يا كريمه؟ بيشوفها ساعتها ست، بيشكر فيها كراجل، والله العظيم بيشكر، مش هقول لك ما بيشكرش، بيشكر ويحكي لاصحابه ده انا مراتي قطعه جدا، يشوف واحده كده منكسره ومتقطعه وفي الاخر يبص عليها. طب ليه ما مراتك لا مراتي ما شاء الله، لو انا مش موجود تعرف تجيب السباك والنظار اي الواحده جوز صنايعي. سبع صنايع يا اختي، الله يصلح حالك وحالنا يا رب. كده انا لخصت لكم، ست وراجل يبقى هي مش محتاجاه، عامله ازاي النكار؟ ماشي يا كوكو. طيب بص يا سيدي، بص يا ست البنات، انت وهي ربنا يحفظكم يا رب يحفظ ازواجك. اسوأ نوعين من انواع العلاقات اللي بنسميها تي، الاثنين دول كانوا تي، سواء كان علاقه تعلقيه او علاقه شرطيه، في الاثنين الدنيا واحد. طب ايه العلاقه اللي احنا نقدر نقول عليها انها علاقه سويه؟ اللي بنسميها علاقه الاتش. يعني ايه اتش؟ يعني استنى اما اكتب لكم الاتش بتاعت الانجليزي كده، اهي اهي، ادي الاخت اتش، هي الاتش، ادي الاتش، بص كده على الاتش، في واحد صحيح وواحد صحيح وبينهم رابط، لو وقع الرابط ده ايه اللي هيحصل؟ هيظل الواحد قائم كما هو، عشان كده بيبقى لك كيانك وهو ليه كيانه، وانتوا بينكم مع بعض الرابط ده، الرابط ده الجواز مش العيال، الجواز. لو لا قدر الله سقط الزواج بسبب وفاه، اي حاجه، تفضلي قائم لوحدك. وصلت ولا لسه؟ وصلت يا الله. ندخل بقى على اسباب الخصام وازمته. اول سبب من اسباب الخصام، ربنا يعافينا ويعافيكم، سوء سوء الفهم، وسوء الفهم مبني على انعدام الحوار ما بين الرجل وزوجته. مش حوار، فعدم وجود الحوار ده يقلق عندنا خصام طويل الأمد. في فيديو كده هنشوفه سوا، مش عارفة أظن أنتوا هتقولي لي الصوت وحش، فكريمة لو لطفا تنزليه. شوفوا كده لو الصوت ما تسمعش كويس دلوقتي هننزله. شوفوا الفيديو ده وتركزوا فيه وهنشوف المشاكل اللي حصلت ما بينهم ايه. لو الصوت منخفض اطلبوا من كريمة هتنزل لكم الفيديو. طيب كريمة ممكن تنزلي انت من عندك الفيديو؟ كريمة السلام عليكم، نزل لكم لينك الفيديو. طيب كريمة، طيب ماشي ثواني. اوكي كريمة ربنا يبارك لك يا رب ويديكي عننا كل خير. مش عارفه ايه مشكله الصوت من ناحيتي انا. ما هي خلاص أستاذة كريمة، خلاص هتتصرف يا نجلاء. الله يعزك يا قلبي يا رب، تسلمي تسلم صوتك يا قلبي. ها انا منتظره كوكو. يلا كريمه هنعمل ايه؟ انا الصراحة مش سامع الصوت يا كريم يا خديجة، انا مش سامع الصوت. شعرك من الخيك ما تعدش في الأم خوات يا اخوانا انا مش عارفة ايه اللي حصل هطلع تاني شير ماشي تمام بسم الله السلام عليكم يعني حضراتكم على الفيديو الاول سمعتي حاجة بسيطة؟ طيب ماشي في النهاية اللي سمعناه ردحوا البعض برافو عليك يا نوجة صح بالظبط اتريقت على ريحته وكرشه اتكلمت بالبرج العاجي احسنت يا ميامن برافو عليك شفتي انت مش عارفة ايه وعمالة تتكلم اللي هو ايه وصحاب ايه وكلام من ده طب هو كان شايفها ايه؟ لما كان بيقول لها روحي اتغيري شكل قالت له شكل ده اللي انت كنت بتريل عليه وبتجري عليه قال لها كنت بريل عليه دلوقتي عايز ارجع في وشك اختلاف الصوره اختلاف الهيئه هي نفس البنت على فكره اللي اتجوزها مش مش مش مش فجاه قلبت عبد العالي يعني لكن اسلوبها ادائها كثرت المشاكل بينهم كثرة الخصام ما بين الرجل والمرأة يولد انفجار يولد صورة تانية يقول لك مش دي اللي أنا كنت بتجوزها عدم الاحترام أحسنت يا إيمان أحسنت يا إيمان عدم الاحترام ما بين الرجل ومراته كلمة بالكلمة الرد بالرد اللقطة باللقطة الحوار بالحوار مفيش أي تقدير مفيش تبجيل يعني هنا بندخل في دايرة تانية خالص يتفاقم الحوار طب ايه اللي وصلهم ايه اللي وصلهم ان يقعدوا يتكلموا بالشكل ده انا شايفاك وانت نايم اللقطه اللي هي بتقول له انت انا سمعتك على فكره امبارح وانت بتشتم فيا وانا نايم انت نايم قال لها مين اللي قال لك قالت لي مين قال ايه قال لها قال لك ان انا نايم يعني عايز اقول لها انا بشتم فيك حتى انا صاحي طب ايه اللي يخلي راجل يشتم وست تشتم ايه اللي يوصل الخصام بالشكل ده مين يقول يلا واحد واحد قلت الحوار احسنتي مفيش مسافه ما بينهم وبين بعض النقد ند بالند راس براس فندخل في التساوي فواحد يشيل مش فارق وجودهم مع بعض تمام بيسقطوا من عين ايه اللي يوصلهم للحاله دي؟ ايه اللي يخليهم يبقوا ند بالند ويسقطوا من عين بعض؟ ايه اللي يخليهم كده؟ عارفين ايه؟ التساوي في الاسلوب الكلام السيء تمام خدوا على بعض لا عادي خدوا على بعض بالزيادة مش هي دي نفس النكد احسن دخلنا في نبراس القران بدات اول واحده تقول ماشي ماشي حسناء كثره النكد احسنتي عدم التغافل شفتوا قانون التغافل مهم ازاي حد نزل عن مكانته من اخطائه ماشي يا سنين ممكن لو احدهم ماشي صح برافو عليكي يا امان اكيد ده حل العناد وعدم التنازل جميل طيب لما غياب الحوار هي دي اللي انا عايزاها يا اسماء افضل حد النهارده يا اسماء انت ومريومه النهارده في التفاعل ولقطات الكلام اللي معايا فعلا غياب الحوار ده اخطر حاجه ما هم مش فاهمين بعض عشان مفيش حوار انت بتبقى راجل امتى عشان مفيش حوار وانتي يا امونه حبيبتي والله يا امونه طبعا حبيبتي والله ربنا يحميكم يا رب كلكم حقيقه يعني دفعه انا بفتخر ان انا نزلت والله ويعني بحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ربنا ينفع بيكم ياجركم حبيباتي كلكم كلكم كلكم نرجع سبب الخصام الأساسي اختلاف وجهات النظر، سببها عدم الحوار. لا تتخيلوا، لا تتخيلوا أهمية الحوار ما بين الزوجين. طب يتحاوروا في إيه؟ أي حاجة، بطيخ، بتنجان، عربيات، رجاء، أي حاجة. لازم يوميا يكون لك من 5 دقائق لعشر دقائق، كتير 5 دقائق وربنا جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يعزك يا اسلام. 5 دقائق 10 دقائق ما هماش كتار يا حبيباتي، ما هماش كتار. الخمس دقائق لما تتكلمي في أي حاجة، أي حاجة خارج دايرة البيت وخير دايرة العيال، خدي رأيه في أي حاجة أنت حتى لو مش هتعمليها، المهم يعتاد، يعتاد. طيب ما هو بيمسك الموبايل يا أبلة أمل وأنا بكلمه، أعمل إيه؟ إلزقي في قفاه. والله والله قالها رجل، مش أنا اللي بقولها، قالها راجل يعني أحد، مش عايز أقول أحد المشايخ من العلماء في الأردن يعني في الجامعة الشرعية يعني، وقال في الجامعة الإسلامية الشرعية، كان بيتكلم بيقول لقيتي مع الموبايل يا حبيبتي في قلبي تعملي إيه؟ أقعدي على رجلي يا ماما بينك وبين الموبايل ويمشي في أذنه ولعبيه وتتكلمي وتدللي عليه، ده راجل وأنت ست، مستحيل الستات. يرد عليه يقول له يا أبلة أمل إحنا مش عايزين يا أبلة أمل الكلام ده، عشان هو فاهم إنك ما بتدلعيش غير السرير، ده غبا. الست اللي ما بتدلعش غير علشان الفراش دي ست غبية. لخصت كل دلع الأنثى في الفراش، أسفة حقرت من نفسها ونزلت من نفسها كتير. دلع الأنثى ده الطبيعي والفراش جزء منه، دلع الأنثى ده الحياء بتاعتها. كلمي برضه، كلم في أي حاجة يا سنين، قعدي على رجله، بلاش قعد على رجله من قفايا ماما وحضنه وقعدي ومسي في ودنه. عايز أقول لك مش عارفة، عارف إن دلع كلام الدلع يا أختي، الممثلين بيعرفوا الدلع، مش عارفة تدلعي، بتوع الحرام بيتدلع، احنا مش عارفين يا بتوع الحلال نتدلع، يبقى الحلال في ايدك وتمتنعي عنه. اذا كان راي الزوج اننا نتفق في الراي اذا لا جدوى من الحوار، هكذا يقول. احسنتي، جميل قوي الجمله دي، متفقه معك. ليه لا جدوى من الحوار؟ لان انتوا بتتكلموا في قضايا مهمه فيها راي ورايك وخلاف. انا قلت دلوقتي حاجه فيها خلاف، اتكلمي في حاجه عشان اعوده على انه يتحاور معايا. انا بتاعت برمجه لغويه، يعني ايه حلوين؟ يعني بنبرمجهم سنه سنه سنه بسنه. انا مستنيه الرز، لو عليت النار على الرز هيحصل له ايه؟ يتحرق ويستوي. شطرتك اول ما الرز ميته تنشف وطي عليه النار، يعني مستنيه كده لما ايه ياخد رحمه. ده حتى رحمه الله عليها جدتي ام امي كانت دايما تعلمني كده وتقول لي حتى الفرخه لما نيجي نسلقها ما تسلقيهاش على نار عالية، أول ما تاخد غلوة وطي النار تاخد راحتها في الـ في الـ في السوى، يبقى طعمها أطعم، مش مستعجلة على السوى. إحنا بنستعجل على السوى. سامعيني كويس وأنا موطية الصوت ولا أعلي الصوت؟ أيوه ما تعودناش، نتعود يا نجلاء، نتعود. آه يا حبيبتي ماشي. شطارتنا يا نور عينيا أنت وهي إن إحنا نعود نفسنا ناخد راحتنا. عوديه على انه يسمع صوتك. تسجيلات صوتيه واتساب صباح الفل يا قلبي، صباح الهنا، وحشتني، توحشتك كتير. والله مش عارف ايه، دعوتين حلوين يا رب يبارك لي فيك. ان شفت صورتك وانا مش عارفه بقلب في الموبايل، قلت قلبي وعمري وحشتني. الكلام البكش الحلال، خدوا من الكلام اللي انا كتبته على البكش الحلال ومشروب، خدوا الكلام والفه زي يا اختي، انزلي اكتبي اي كتب جاي من بره، عيشي وهم ان هو يعني للاسف الكلمه يعني الارض وانت القمر اللي بتدوري حواليه. اه عايشين الحياه دي، اضحكي عليه بالكلام ده بيصدقوا، حتى لو عارفين ان انت اضحكي عليهم بيعجبهم، بيعجبهم انك تضحكي عليهم في الحاجات دي. عودي ان يوميا في اي حوار من 5 دقائق لعشر دقائق، اي حوار قابلت واحد في قابلت واحده في الشارع قالت مش عارفه ايه رايك، تصدق انا شفت مش عارفه الوان ايه كده، حتى حاجات هبله، يضحك عليكي شويه وبعد كده يتعود، يتعود يتعود يتعود يتعود علشان لما تجيلي اللي يحصل. وبطلت تقول لي ليه، هو انت في ايه يا بنت، انت ايه اللي حصل لك؟ ما قلتيش مالك متضايقه، متغيره ليه؟ متغيره ايه يا حبيبي، انا زي ما انا. لا ما قلتيش بتحكي معايا زي الاول، اسمعي الكلمه دي نعرف ان دي ثبت قدامك في الموضوع ده، نفتقدك، احسنت يا نجلاء، ندور عليك. زي الطفل اللي امه كل يوم بتحكي له قصه، كل يوم بتحكي له قصه. مين شطوره بتحكي لجوزها قصه كانه طفل؟ يلا مين اللي هتعمل كده؟ تكتب واحد بجد بجد. يعني عايزه اقول لك لو معايا فعلا ابعت لها هديه، والله هبعت لها. اتعاملي معاه كانه هو حد من ولادك، يسمع القصص منك. ماشي يا كوكو يا طوره، ابعتها لك والله. يعني احكي القصص قبل النوم. حدوته، وكان في مره دبدوب اسمه محمد ده بيحب دبدوبه اسمها كريمه، وكريمه كانت بتقول لمحمد مش عارفه ايه، ومحمد ما شاء الله. بتحاوري حوار ولا بتحاوري كلام يا كريمه؟ هيسمعها هيسمعها هنا كده، دي مش بتاعتي معرفش. لا معيش، ما معيش. حبيبي ده مسجل لو سمحت، ده محمد ابني على فكرة مش زوجي يعني. لا ما تحكي لهمش وهو مع الولاد، احكي ليه لوحده. تعالى لما الوقت ما يمكن الاسبوع معاد القصص الاسبوعي هنا مع رجلك، تلعبي في شعره وتقولي بقى كان في واحد جميل اسمه كذا اسمه هو، تعالى احكي لك بكره قصته تاني. عارفه حتى وانت بتحكي القصه تلعبي في شعره هينام منك وتسمع ومال ده الغرض، او يتريق عليك يقول لك وده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه، دي تريقه ورخامه الرجاله وماله. الراجل زهقان من الرغي، احلى حاجه انه يسمع قصه، طالما قصه هبله مش قصه لها غرض سياسي، غرض اسقاطي على هو وعياله وبيتك، لا يحب يسمع مجرد كلام ينيمه. وماله بس اسمها قصه وماله يا امال، يتعود. والله انا بحكي لكم فعلا عن تجربه، وينام وما سمعش منها حاجه، بس بدا يحس ان في قصه بتتكلم. على فكره لو هو نايم وانت بتكملي، ودانه اللاواعي بتسمع، العقل اللاواعي لا ينام، العقل الواعي فقط هو الذي ينام. يعني انت وانت بتتكلمي وتقولي له وكانت بتحبه كان، كملي القصه كملي القصه، ما تزهقوش. صدقوني ما تزهقوش من ردود افعالهم اللي في الاول، هتجنوا الثمار في الاخر. النبته في الاول وانت بتزرعيها وبتقعدي ترويها بتاخدي وقت عشان تلاقي الثمره الطيبه اللي بتاكليها، بتاخد سنوات يا بنات والله مش بسهوله. كان في زوج مطلع عين زوجته. ماشي يا مريم، اشوفك بكره والله انا مضروبه. ماشي يا مريم. لا مش هيخاف انها تستخف بعلي يا اسماء، لان انا بقول ان انا هحكي قصه اطفال. تعالى انت دلوقتي واخد دور بيبي بتاعي، انت ابني اللي هحكي له قصه ماما، وانا ماما لا انا ماما اسماء اللي هحكي لك، وتعالى انام على رجلي ومش عارفه ايه وكلام. والله يا مريم لا هدرنك على بكره. ماشي بالعكس، ده دلع برضه طبعا يا قلبي، مش استخفاف. احسنتي احسنتي امي يا من، فعلا فعلا فعلا فعلا ده يعتبر من الزن، نوع من الدلع، ويعجبه يستهويه انه يكون مدلل. الراجل اللي بيتدلع يبقى مبسوط. هو السيد دي اختي انت وهي اللي كانت تشطر ميه تحت رجليه الميه بملح وتقعد تدعك له فيه، كان احساسه ايه؟ يا غضنفر زمانه، سلطان زمانه. ست تحت منه بيعتبر نوع من انواع الدلع والدلال. الست اللي بتقلع جوزها وبتلبسه وبتغيره ده نوع من انواع الدلع والدلال. طيب احنا حصل ما بيننا مشكله وبدانا نزعل وكان في خصام، مامته بتنضف له رجليه وانت يا اختي ما بتنضفيش رجليه ليه؟ وفي فعلا رجاله كتير اتحرموا من طفولتهم، وعايزه اقول لك الرجاله اتحرمت من طفولتها احلى حاجه فيها انك ممكن تعيشي ام معاه وطفله في نفس الوقت معاه، هيصدق. يعني احنا عايشين اطفال ونكب على بعض ميه ونلعب مش عارفه ايه وشد شعره واضربه، هيعيش معاك الطفوله دي خاصه اللي اتحرم من طفولته، وهيعيش معاك ان هو طفلك، هيعيش الاثنين مع بعض. طيب الناس الحلوه بقى اللي عملت زعل وصار، اسمعوا كده اسمعوا الحته دي. كلما خاصمتي زوجك وابتعدتي عنه انت تجعلينه يتعود على بعد، وهذا او بهذا تموت مشاعر الحب في قلبه تدريجيا تجاهك، ويبدا التفكير بغيرك، لا سيما في ناس بتخصص من أصدقائه الرومانسية عن زوجاته أو عشيقاته أو أو أو أو أو أو, أو. يعني لما تتخاصمي ما تتقمعيش وتسيب الأوضة، خليكي مرزوعة في الأوضة ونايمة في حضنه. خليكي زي زليخة اللي زوجها لما طلعها ما سابتهوش، فضلت معاه لغاية ما غوته وخلت يردها. ايه ده؟ ما عندهاش كرامة؟ لا، ده هي دي الست اللي عندها كرامة، انها عرفت ترجع جوزها وتحافظ عليه. دي الست الذكية، مش الغبية اللي بتبص من برج عاجي وتقول لي انا اطلب منه ليه؟ انا اقول له عايزة ليه؟ انا مش محتاجة منه حاجة. لا يا حبيبتي، محتاجين، والاحتياج بالطلب، وتقولي له انا محتاجة كذا كذا كذا كذا كذا. طول ما انت بتعففي الطلب وتتكبري عن ابداء الاحتياج، هو ما يعرفش الاحتياج، ما يعرفوش، مش هيلبهولك. مين اللي خسران في الاخر؟ انت. هيكون مصيرك امرين في الموضوع، يا اما بتستمري معه كزوجه لا يقيم لها اي مشاعر، لان كثره المشاكل والخصام بتقتل المشاعر والحب تدريجيا، او ان يتجوز عليك، او لو ما اتجوزش يصاحب عليك، وتبقى كارثه ثانيه، يعني كمان دخل في الحرام مش في الحلال، عافاكم الله. دموعك، كتير من الستات بتستغل دموعها وهي ما تعرفش ان الدموع عملية ابتزاز، قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي. لو استمرت على كده فعلا يا املها تفتح. لا، لازم تبين انها عندها احتياج، لازم لازم يا ام حمدة. في احتياج برضو عند المرأة انها تحس انها محتاجة، مش على طول هي بتبين احتياجها، لا تبين لغاية ما تعود. يا حبيباتي، جوزك على ما تعودي، والله والله فعلا ده دستور رائع. عوديه ان هو سنة بسنة بسنة يلاقي احتياجات تتلبى، وانت بتطلب الاحتياج مرة في مرة. انا عايزة ورد يا حسين، انا عايزة ورد يا حسين، مش كباب وكفتة يا حسين. اخر خالص، اخر الفن حسين جاب لها ورد، اخر حاجة جاب لها ورد وعزم على كفتة، جاب لها الاثنين. يعني في النهاية كثرة الطلبات تجيب. تكرار الدوي على الاذان امر من السحر، جملة صحيحة. لو هي غصب عنها دموعها بتجري، حاجة اسمها غصب عنك تتحكمي في نفسك يا حبيبتي. انا كنت واحدة من الناس دموعي بتجري، متجوزة وانا صغيرة 20 سنة، وكان اسهل حاجة عندي ان انا ويسيب البيت ويمشي. اتعودت بعد كده ان انا اتكلم بطريقة تخليني عقلة، مش كل حاجة العاطفة. يروح ينام مع عياله، لا حضرتك تسيب العيال وتروح تنامي لازقة جنبهم، تتبططيه، تقعدي تنامي عليه، مش حاجة اسمها ينام بعيد عنك. لو هو اتعود ان انا لصب عادي جدا، بعد شوية هيتعود ان مفيش مشاكل. لو هو اللي بيخاصم صالحي، لو الموضوع يستحق ما تناميش، ما تناميش وهو غضبان عليكي، مش حاجة تستاهل يا نجلاء. لو قام بعد الشر قمتي ما لقيتهوش، هتبقى مشكلة، مش هتحسس نفسك عليه. حتى لو انت مش حاسة انك غلطانة، طالما هو زعل منه والموضوع بسيط وهبل، صالحي وما تشغليش دماغك. لو هي خلاص ماشي يروح ينام مع عياله، قلناها كثرة الدموع يعتدوها الزوج، صحيح تكون بلا قيمة، احسنت يا ايمان. بيحس انها ابتزاز ابتزاز ابتزاز، في الاخر اقول لك ايه، دموع تمسيح، مع السلامه مع السلامه. في الاول كان بيكون تعاطف، وبعد كده خلاص بيتعود وبيزهق احيانا، واحيانا بيحس انها عيله صغيره مش معتمده على نفسها، واحيانا كمان بيبقى متضايق من عيطها اللا مبرر بالنسبه له، وفي نفس الوقت حاسس انه لو جت طبطب عليها هتبقى نقطه ضعف، فيعمل ايه، يقلب عليها اكتر ويزعق اكتر ويسيب لها البيت ويمشي. هو هنا متعاطف معاها، بس متعاطف سلبي مش متعاطف ايجابي. حاليا بقى دموعه وبستدعيها. طيب لو هو شخص لازم ياخد وقته في الزعل، مريوم ياخد وقته براحته في الزعل يوم اتنين وصلحي، بس في وقت ما هو زعلان ما تسيبهوش عن الرسائل. يعني ابعتي رسائل، عارفه كده زجل الحمام كده، والحمام الزجل الحلو ده، ابتدي ابعتي له حاجات بسيطه كده والكلام من ده. هو ما حدش هيقول له ان ممكن يصحى يلاقيني مت، انا اعمل ايه يا عم عبد الرحمن، والله يعني غير مسموح ليا لا شرعا ولا دستورا ان انا اتكلم الرجاله وكده. كنت قلت كلام كتير قوي والله، يعني عايز اقول لكم لما بتجيلي حالات فيها استشارات في ستات ورجاله، ببهدل الرجاله ازاي في الكلام، ما تقلقوش والله بقوم بالواجب عندكم. لو كان الزعل قبل النوم فلازم ينام ويتفاهم الصبح، مفيش مشكله. ينام وهو زعلان احضنيه وقولي له وانت نايم قولي انك راضي عني حتى لو زعلان من الحته دي بس راضي. في فرق افصلي ما بين الرضا والزعل. هو راضي لكن زعلان، طبيعي ان احنا نزعل احنا بشر، لكن زعلان راضي عنك ده اصلي. عارفه يضحك يقول لك ايه الهبل ده، لا ما تنامش وانت مش راضي عني، قولي يا رب انا راضي عنها مش هنيمك، هكب عليك ميه اعملي عيله صغيره واقوقي، مش هتنام الا لما تقول انا راضي عني، حتى لو بتقولها بلسانك وانت قلبك لا انا ماليش دعوه، نام وانت راضي عني وزعلان الصبح نتكلم فيه. انت كل همك الرضا وخلاص. طبعا امال ايه، امال اقابل ربنا وزعلان مني؟ خديها كده ايه هزار، تبقى حاجه لطيفه ولذيذه. اكتشفت ان الصمت وعدم الرد واخد موقف شويه بيخليه راجع نفسه بيعرف انه غلط. المهم ان الصمت ده ما يطولش، ساعات الصمت لما بيطول هو بيزهق. الرجاله ما بتدادكيش كتير، مش زي الست مالك مالك مالك مالك، لا ما عندهمش خلق يا امي، قال لك مالك ما فيش، انا اسف ما ردتيش، يلا ماما عملت اللي عليا اللي بعده، فاهمه ازاي؟ ما توصليش الحته دي، لو بيدادي في الاول بعد كده بيزهق. لو فضلنا نقول مين هيصالح التاني مش هنخلص، المشاكل بتكتر. احسنت يا ام يمين، ام يامن عاقله في الكلام، طالما المواضيع هبله زي ما احنا قلنا مفيش منها اضرار او مشاكل شرعيه، ايه المشكله مين يصالح التاني؟ بعد شويه كل حاجه بتتعدى. تمام احسنت. طيب تعالوا بقى نسمع حاجات هامه نختم بيها. احنا معانا وقتنا ولا لا يا ابله امل؟ معانا ان شاء الله. علشان نحافظ على ازواجنا ويسود الحب بيننا هناك نقاط هامة. عزيزتي الزوجة، هذه رسالة من زوجك فاسمعيها. لا مشاكل شرعية أو مؤذية نتصرف فيها ازاي؟ موقف ونبتدي نتكلم فيها. طيب خلينا يعني إن شاء الله نعمل ورشة الوحيدة لأنه وقتنا مش هيسمح يا أم عبد الرحمن عشان أرد على حضرتك بدي. اللي هي الزوجة اكتشفت أن زوجها بيتكلم مع حد بشكل مش شرعي، انه يعني بتبقى زي ما بنقول الحاله بحالتها. ما اقدرش اعمم كل حاجه لان في زوج بيجي معاه الشده، في زوج يجي معاه التغافل في شيء وان انا ادور، في زوج بيجي معاه ان انا اروح اكلم الست مع سوري يعني المش محترمه اللي كده وهددها، يعني بتختلف حاله بحالتها، فلا لا تعميم فيها. لكن عموما في الامور اللي فيها اخطاء شرعيه اعرفوا اذا انت واجهته يبقى انت قد المواجهه. اذا انت واجهتي يعني عارفه القرارات اللي تتبع المواجهه. في نصيحه مني، اعرفي وما تواجهيش الا في الوقت المناسب. ليه بس بعد الشر انا ليه على راسي يا ام عبد الرحمن؟ عذرا بس انا اللي كنت مشغوله فعلا في تدريبات فتره وحصل لي مساله التعب ديت، فانا بعتذر لحضرتك. انا الحمد لله اخذت اجازه ومن الاسبوع القادم متفرغه وموجوده في الاكاديميه من الساعه 10 صباحا الى الساعه 3 عصرا تحت امر حضرتك. في اي حاجه تواصلي معايا انا على الخاص وانا على راسي ان شاء الله، انا اللي حاجز لحضرتك. خلينا دلوقتي نقول عموما لو انا ابني بيشرب سجاير، تعالوا ناخدها بمثال بعيد شويه، اذا واجهته هيعمل ايه؟ عارفه هيعمل ايه؟ الاول هيقول لك انا اسف يا ماما مش هعمل كده تاني، كررها. ايه اللي هيحصل؟ كررها على راسي يا ام عبد الرحمن، على دماغي يا حبيبتي، كررها. ايه اللي هيحصل؟ بعد شويه هيشرب قدامك. ليه بقى؟ مش هيعاند، هيعمل قدامك. الست اللي كان بيتكلمها من وراكي يكلمها من قدامي وهيقول لك اعمل ايه؟ اتجوز. انا في واحد من بجحته يقول لها كويس ان انا عايش معاكي في الحلال وما بحبكيش، وهي في الحرام وبحبها من كتر ما واجهتها ليه. ايه الغلطانه دي؟ ما انت عارفه خلاص مش فارق. شطوره يا ياسمين، شطره. الحاجات دي ما بتتعالجش بالمواجهه الا اذا كان في مواجهه باتره. يعني ايه باتره؟ يعني هنخلص ونقطع والموضوع يخلص. لكن انت عايزه مواجهه ما انتيش ضامنه تبعتها، ما تقوليش، ما تواجهيش، لكن دوري على حلول، دوري على انك تشغليه، دوري على طريقه ثانيه ممكن نتصرف فيها. ايه الطرق يا ابله امل؟ دي بتختلف من حاله للثانيه، ما اقدرش اعمم لك حاجه زي كده. لكل حاله لها ما يناسبها. حماتي مره قالت لي طول ما هو مش عارف انك عارفه هو قلقان ومش هيرتاح للغايه اللي بيعمله. صحيح يا ام عبد الرحمن، وده كلام حقيقي، ده حقيقي، لان الضمير بيبقى موجود عند الانسان مأنبه وبيقعد يضايقه. طول ما عارف انك عرفتي ضميريا ارتاح. في واحد من كتر ما هو يعني انا بسميه خبيث والله، روح عمل ايه؟ قال انا بحب واحده ومش عارف اتجوزها ومش عارفه ايه. عارفه هو قال لها كده ليه؟ عشان ضميره ما يوجعوش. انا قلت لك خلاص اهو، تزعل بقى ما تزعلش مش مشكله. ست عايزه ترضي زوجها عشان ترضي ربنا؟ ومش بس زوجها وحماتها، هي القصه كلها ارضاء الله سبحانه وتعالى يا اسماء، احسنتي. طيب تاني في حته ام عبد الرحمن، طول ما هو عامل نفسه مش عارف ان انت مش عارفه قلقان، قلقان لانه الانسان عدو ما يجهله، بيخاف من المجهول. يا ترى لو عرفت هتعمل ايه؟ لكن عرفتي ثلاث ارباع المجهول خلص، ما عدتش خايف. وصلت؟ طيب عزيزتي الزوجه، قبل ان نختم فلتسمعي مني هذه النصائح وهي بلغه الرجل. اسمع يا جميل، في كلمه لطفا افهميني 20 نقطة هامة ليسود الحب ويختفي الخلاف. 1، أنا لا أقرأ الأفكار. 2، اطلبي ما تريدينه بشكل واضح، فالتلميحات الخفية لا تنفع معي، ولا التلميحات القوية، ولا حتى التلميحات الواضحة وضوح الشمس. قولي إذن ما تريدينه بوضوح. حد فهم حاجة؟ مفيش حاجة اسمها النبي يفهم. فوش أنا عايزة فلوس يا حسين، أنا عايزة ورد يا حسين، أنا عايزة كذا. وش لو قالك لأ عادي خالص، يعني زي ما الراجل في الفيديو قال لها لو قلت له انا عايزه اتعشى الخميس قال لك لا، يبقى لا، مره ثانيه يبقى مره ثالثه يبقى عاوزه يعني الليله يا عمده. ايوه يا ياسمين، نعم نعم ولا، جوابان مقبولان جدا لاي سؤال، فلا داعي للشرح واللف والدوران. يعني لا اصل مش عارفه ايه، انا عم اصل، وانا عايزه اصل وفصل، ليه تجيبي لي اصل العيله؟ ما يا لا هتعملي كذا؟ لا، طلع ليش مبرر بقى. مبررات بالنسبه للرجاله بيحسوا انها شماعات متعلق عليها، في النهايه هو بيسمعها لا او بيسمعها نعم، فريحي دماغك من اللي بعديه. بصي بقى اللي جايه دي بتبقى عسل. بيقول ايه بقى؟ اخبريني عن مشاكلك فقط اذا كنت تريدين حلا لها، هذا ما استطيع ان افعله، اما التعاطف فهو لصديقاتك. هما مش بيحبوا يعذروا فعلا يا نجلاء، هو انت قلتي لا يبقى لا، اصل مصل دي ماليش فيها، يا تعملي يا ما تعمليش. تاني، مشكلتك اللي بتعرضيها عليا انا عيال مش عارفين يذاكروا، يعني عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس؟ لا انا عايزاك تطبطب عليا وتقولي ربنا يعينك. انا مش بتاع طبطبه يا اختي، انا بتاع حلول، ده اللي اقدر اقدمه لك اللي في ايدي. لكن تعاطف كلمي صاحبتك، والله العيال يا اختي مكننين يا اختي ومبادرين يا اختي، تقول لك ايه والله وانا كمان يا حبيبتي، خلاص كده ايه فضيت البقين اللي انت عايزاه. لكن هو كراجل افهمي الدماغ دي. طبعا بعد فتره الرجاله بتتغير، لكن الاصل عندهم ان واحد بتاع حلول مشاكل جايه تشتكي لي، انتهينا اتكلموا بالساعتين مش مشكله. طبعا الستات رخيين ربنا يصلح حالهم، والله ما عادش عندي طقطان الرغي ده، بحس ساعات ان انا بقيت قلب على الرجاله والله. الأشياء التي قلناها من 6 أشهر لا تعود نافعة للجدال دلوقتي، يعني حضرتك دلوقتي جاية تجادليني، حاجة خلصت من 6 شهور، أنت قلت لي من زمان مش عارفة إيه وعمالة تتكلمي. يا ماما ما خلصت، الموضوع خلص من 6 شهور، قفلناه. راجل عمل مشكلة وغلط، سكت وغلط، وقال لك آسف مش هعملها واتقفل. شو بتيجي ما تشوفش بعد سنة ونقول فاكر؟ والله مش عايزه اقول لك بيعملوا ايه ساعتها. لو هو اللي بيألف في القديم قولي الجمله دي، قفلناها من 6 شهور ما عادش تنفع للكتاب. انتهت. اللي اتقفل ما بنرجعش فيه. لو هو اللي بيجيب من زمان برضو بنقول نفس الجملة، اتقفل. عارفين الراجل اللي بيجيب القديم والراجل اللي بيجيب من زمان ده، ده عاشر ستات كتير، يعني اخته امه اتعود منهم. خلصت حاجة، خلصت من زمان بنتكلم فيها ليه؟ ما تتكلميش فيها، مفيش جاتلي. طيب اذا لم يقفل الموضوع من جهتك وقفل من ناحيته، ما يقفل من ناحيته مش مشكلة، الموضوع انتهى، مش هنفتح مواضيع. يتعود يا قلبي، يتعود. الا لو كان للموضوع القديم جذور، يعني الموضوع فعلا ما اتقفش له اصل، لكن موضوع واتقفل وحليناه خلص، مش هتكلم فيه تاني. يزعل من الحته دي مش مشكله، راضيه وصلحيه. تزعل من ايه يا حبيبي؟ ده الموضوع خلفان اساسا، انا مش هتكلم في حاجه توجعنا، ليه نزعل من بعض تاني؟ لكن لو ما اتقفلش من ناحيته يبقى لسه مفتوح. لا انا اتكلمت موضوع قفلناه، ما رجعش نتجادل فيه تاني، قضيه وخلصت. لكن لو هو لسه مفتوح من ناحيته، لا دي قصه ثانيه، يبقى دي لازم نتكلم فيها. طيب اللي بعدها، كل التعليقات على ما اقوله او افعله تصبح لاغيه ان تقول فور قيامي بطلب. يعني قلت لك قومي اغسلي المواعين، وحضرتك او انتيش عملتيها. كل التعليقات على ما اقوله او افعله تصبح لاغيه اذا لم تقوليها فور قيامي بتصرف. بمعنى انا قلت لك كوب الزبالة خلاص، وقال لك حاضر، وانتي علقتي في ساعتها، يبقى 10 على 10. لا، علقتي بعد ساعتين ثلاثة، يبقى حدث الموضوع انتهى. التعليق فوري، قلنا الرجل آني اللحظة. يعني آني اللحظة يعني بيعيش اللحظة في هذه الوقت، بالوقت ده بس، هو بيعيش معاك اللحظه دي، بيتكلم بالوقت ده بس. فخلص التعليق بتاعك او ما علقتيش، ما تجيش تفتحي وتعلقي، ما تجيش تعلقي وخلاص ترجعي تفتحي، لا خلاص خلص وقتك، خلص انتهى. حاضر وينسى ده حضرتك لو انت ما قلتيهاش في وقتها، ما يبقى انت عديتي وقتها. زي عقاب الاطفال نفس في نفس الوقت. احسنتي، الجمله دي صحيحه. صح، مش احنا قلنا ان الزوج طفل صغنن بس اكبر. اللي بعدها، اذا كنت تعتقدين ان وزنك قد زاد فعلى الارجح انه قد زاد. ما تسالنيش تخنت ولا ما تخنتش، انت اللي شايفاه صح، انا مش باخد بالي من الحاجات دي، ما تخليش اخد بالي منها. لو التعليق استاذتنا هيترتب عليه مشاكل ممكن يتاجل، لا في وقتها، لان كده كده المشاكل هتحصل دلوقتي، حالا تحصل لما تاجلي التعليق. خلص التعليق في ساعتها وخلصت والموضوع ينتهي. طيب اللي بعدها، اذا قلت شيئا يمكن تفسيره بطريقتين خدي الحلوه وما تاخديش الوحشه. اي تفسير له معنيين، بلاش تحملي المعنى الوحش، احملي المعنى الحلو. 9، يمكنك ان تطلبي مني شيئا من اثنين، اما ان اقوم بعمل او ان تخبريني كيف اقوم به، وليس الاثنين معا. يعني اما تقولي له سوق العربيه او عوز زيت السقا العربيه، اما تقولي له قوم اعمل لي شاي، او تقولي له 1 2 3 خطوات الشاي. لكن ان انت تقولي له قوم اعمل قوم اعمل وبعدين وهو قايم يعمل وانت بتسنداله الموضوع، تبتدي تتدخلي وتقولي له ها دي مش حلوه، عدل، حط مش عارفه ايه، عاوزين النصايح دي مش لاحقه اكتبها. حاضر يا ياسمين. طيب حاضر حاضر حاضر يا ياسمين، انت مرهقه يا ياسمين بس حاضر عيني. طيب حاضر، على راسي يا قلبي، حاضر انا يا حاضر، هعملها لكم المره الجايه ان شاء الله ونكملها. هي فاضل لنا تقريبا ربع ساعه نكمل. جزاكم الله وإياكم حبيبتي، على راسي. 10، عندما نشاهد التلفزيون لا تقولي لي اي شيء من فضلك الا اثناء الاعلانات، فانا لن اسمع على اي حاجه. اتفرج على ماتش، هاي داخله تتكلمي بقى محمد وعمل وحسن قال ومش عارف ايه والكلام، اللي هو مش سامعك اصلا، هو مش موجود، هو في حاله ثانيه. الرجل تركيزه احادي، المراه تركيزها متشعب. ودن منطير، انت فاكره ان ودن منطير هو مش مركز؟ وربنا يا ام يامن اصلا هو مش معاكي، هو مركز مع الماتش بتكلم في التليفون وانت معديه عماله تهمسي كده وتقولي وتشاوري له، مش فاهم الهبل اللي انت بتقوليه ده، مش فاهم انت مغري من وشي بتقولي ايه، انا مركز ويتنرفز عليكي، خليني اركز. ما بيعرفش يركز في حاجتين، ما بيعرفش يركز في حاجتين. المشكله ان انا مش بسكت، اعمل ايه؟ لا اسكتي يا اختي او استحملي بقى يعمل ايه. تقول لك لقد وجد كريستوفر كولومبوس امريكا من دون ان يساله احد عن الطريق، فلماذا تريدينني ان اوقف السياره؟ لاسال حين نتوه. لا تخافي سنجد الطريق ولو تاخرنا ساعه عن الموعد. يا خراش على الستات في الحته دي، اسال اسال اسال يا ستي، انت مالك؟ هو اللي سايق مش انت اللي سايقه، ليه كل شويه بتقولي له روح اسال حد هنتوه؟ اسال. الحمد لله الحمد لله الجي بي اس دلوقتي يعني حل الازمه دي، لكن غالبا الستات بتحب تتدخل. مش فاكره انا كنت حكيت لكم القصه دي ولا لا. دخل راجل واقف على المطبخ وشاف مراته وهي بتعمل بيض، قال لها الله احلى بيض، وبعدين قال لها انت حطيتي كام بيضه؟ حطي اثنين، لا زودي ملح، لا زودي فلفل، لا انا حاسس ان الزبده دي قليله زودي الزبده. وقعد يتدخل في كل التفاصيل. عملت ايه في الاخر؟ قالت بقول لك ايه، انا بعمل البيض ده بقالي 10 سنين، تيجي انت تقول لي اعمل البيض ازاي؟ ده مطبخي وده البيض بتاعي، عايز تاكل تاكل مش عايز تاكل صح. اتنرفزت جدا، قال لها ببساطة شديدة يا حبيبة قلبي، أنا عملت زي اللي أنت بتعمليه معايا وأنا سايق العربية، احوط يمين، احوط شمال، خد فرامل، مش عارفة إيه، المطب، الست، الراجل، أنا برضه بسوق بقالي سنين ومع ذلك أنت بتتدخلي في سواقتي. آه والله. تضربه بالطاسة وترتاح، هي اللي غلطانة هو اللي حب يعلمها. بيتدخل في كل التفاصيل، قد يقول لي إن هو طبيعة النمط بتاعه تفصيلي شويه، ده لو هو فعلا بيتدخل في كل التفاصيل، لكن ده كان عايز يعلمها درس. كل واحد له حاجته، يشتغل في الحاجه بتاعته وبس، فركزي على حاجتك وسيبي له حاجته. لا تحدثيني عن درجات الالوان، فالخوخي بالنسبه لي هو فاكهه وليس درجه لون. الرجاله بتعرف الالوان الصريحه، احمر، اخضر، ازرق، اسود، بني، وكل ما هو من درجات البني فهو بني، كل ما هو من درجات الاخضر فهو اخضر، كل ما هو من درجات الازرق فهو ازرق، كلهم من درجات الاحمر بما فيهم البنت والخوخ والسكلما والسيمون والحاجات دي فهو احمر بالنسبه له، كل ما هو اسود بالرمادي فهو اسود، كل ما هو ابيض صريح فهو ابيض صريح. يعني الابيض والاوف وايت هم ابيض، سكري هم ابيض بغالبيه الرجل. طب الرجاله اللي بتفهم في الالوان وبتتدخل فيها بتكون دي خدت دورات او اتدربت او بطبيعتها وهي صغيره بقت تحتك بالنساء وتتعامل مع الالوان، لكن الراجل هيتعامل مع الالوان فين؟ ما عندوش مكان يتعامل فيه مع الالوان فما يعرفهاش. 13 اذا سالتك ما بك وقلت لا شيء فساتصرف وكانه ليس بك شيء، اعلم انك تكذبين لكن لا اريد ان نفتح حديثا قد يتحول لشجار. ليه بقى؟ راح دماغي. انت قلتي مفيش مفيش يا قطه، حر براحتك، انا عملت اللي عليا وقلت لك، قلتي مفيش اشربي. بتقولي مفيش ليه بقى وترجعي في كلامك؟ هتقول له انت سبتني وانا زعلانه، هي اللي غلطانه. انت طرحت سؤالا لا تريدين جوابا عليه، توقعي جوابا لا تريدين سماعه. اذا طرحت سؤالا لا تريدين جوابا عليه، توقعي جوابا لا تريدين سماعه. نقي اسئلتك صح. بتحبني ولا لا؟ انا ولا فلانه؟ امي ولا انا؟ شغلك ولا انا؟ المقارنات التافهه اللي ملهاش اي 60 30 لازمه. هتلاقي كلمات قد تسيبك. في حد معانا ميكروفون وبينفخ معانا. والله ممكن تبقى كلمات جارحة. 15 لا تسأليني عما أفكر به إلا إذا كنت تريدين سماع مواضيع كرة القدم والسياسة والأعمال والسيارة. يا ريت لما أبقى بفكر في حاجة وشايفاني صامت زي أخت مريم لما سألتني بيدخل لوحده في الكافيه بتاعه، حبيبي أنت محتاج مني حاجة؟ لا شكرا عفوا ما تدخلش في التفاصيل دي. إلا إذا كان عندك سعة صدر وتقعدي تسمعي بقى أحداث البورصة، أحداث السياسة، وانواع السيارات، التغييرات اللي موجوده، فرق كره القدم، وفي الاخر هيتريق عليكي. طب صدعي نفسك ليه؟ سيب الموضوع في دماغك هو وبس، اقصدي نفسك على الدايره دي. 16 لديك ما يكفي من الثياب والاحذيه، لا تتذمري وانت تقفين امام الخزانه، لا تكاد تنهار من الثياب، مش دي في الستات على طول عندنا الدولاب مليان وتقف تقول لك البس ايه. انا واحده منهم، مش انكر حاجه زي كده، بس ما بعملهاش قدام جوزي. في ادارتك ما تعملهاش قدامه عشان ما يبقاش هيجرى له حاجه. الراجل بيبقى عنده قميص وبنطلون، قميصين وبنطلون، ثلاث قمصان وثلاث بناطيل بيعيش بيهم السنه كلها، وانت عندك اشي بيتي واشي خروجي واشي لانجري واشي مش عارفه هدوم ايه وهدوم ايه وهدوم ايه. بيقول لي مش هتوصلك انت، بس بقول لك والله كويس يا سيدي. يروح يشتري جديد شبه اللي عنده بقى. هو مش في دماغ والله ما فاكر يعني. انا بيقول لك راجل، انا ابني الصغير 14 سنه بقول له حبيبي غير الوان، هو يا كحلي يا جري، يا جري يا كحلي، يا كحلي يا جري. بقول له حبيبي التيشيرت ده مش شبه اللي عندك. لا يا ماما مش شبهه حبيبي، نفس اللون ونفس الرسم. يقول لي لا ده هي صغيره متغيره. يا ابني ما حسيتش التغيير، دي دماغهم مش زينا، قارنوش بينا وبينهم ابدا. لما تنقي اللبس يتنقي اللبس معاه، يتسبي ينقي براحته، ما تشغليش دماغك. طيب لديكي ما يكفي من السياق، انا قلتها. ماشي اللي بعدها، معلش انا اسف. اسمعيني، انت تحبيني بكل الطرق لكن لا تحاصريني بهذا السؤال. تاني، اسمعيني، انت تحبيني بكل الطرق لكن لا تحاصريني بهذا السؤال. مش كل شويه اسالي ايه حبني حبني حبني حبني حبني. في النهاية الرجالة بيحصل لها ايه؟ بتزهق. ممكن تقوليها بطريقة تانية، إيه اغلى حاجة عندي وانت، انت القمر اللي بشوفه وانت. فيبتدي يغير كلمات الحب، لان هو ما عندوش الا كلمة بحب وبس. 19 وقربنا نخلص. جيبي لي ورده قولي بتحبيني وانا ماشي. طيب 19، وفري مجهودك للحاجه اللي هتعمل فرق عندي. يعني لو بهتم بالاكل ركزي على الاكل. بصوا 19 دي لوحدها كورس. كان احد الدكاتره واحنا بنتكلم في الاستشارات والحاجات يقول لك الرجاله طلباتها مش كتير، وشطارتك تركزي على الحاجه اللي عنده فيها الحاح. يعني الراجل اللي بيحب الاكل تفنني في الاكل، الراجل اللي بيحب المكياج تفنني في المكياج. لكن واحد بيحب الاكل وانت بتحطي مكياج وتتفنني فيه، هيحس انك حلوه؟ مش هيحس انك حلوه، لان احتياجه مش موجود. راجل بيحب الثقافه ما ينفعش حياتك بتتفرج على التلفزيون والمسلسلات الهبله، وهو واحد مثقف. لازم تبقي تشبعي الاحتياج اللي هو محتاجه. واضحه دي؟ الجمله دي خطيره جدا جدا جدا بجد. اعملي اللي في مقدرتك مش اللي اكتر من مقدرتي، عشان انا كزوج بعمل اللي في مقدرتي وبس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما تزوديش على نفسك يبقى حمل عليكي. واللي بيحب كل شيء والنظافه والجمال والانتظام، والله ما شاء الله ده يبقى حلو قشطه. وانت طبعا تستاهلي انك تبقي كل الحاجات الحلوه دي. طالما هو متعدد الطلبات اكيد لقى عندك القدره انك تلبي الطلبات دي. مفيش حاجة صعبة، بيبقى في حاجة أعلى من حاجة في وقت واحد. يعني في ساعات بتطلب معاك جمال أكتر، مش ممكن يكون كله متوازي، لأن تركيز الراجل مش على كله في وقت واحد. ما تضحكش على نفسك، مش ممكن الراجل بيركز على الجمال والنظافة والنظام والانضباط وكل حاجة في نفس اللحظة. اللقطة دي خدت الجمال، بعدها بشوية خدت النظافة، بعدها بشوية، يبقى في تفاوت. ركزي على الحاجة اللي بتخطف عينه في فترة أكتر، وبعد كده بديلي فيها براحتك. وضحت؟ احنا تقريبا خلصنا 20 صفة او 20 نصيحة مهمين جدا لموضوع الحوار. اللي انا بقوله ده هيوفر لك كتير وانت بتأسسي مع نفسك طريقة التفكير للحوار مع الراجل. لازم تخططي تخططي. يعني ايه ابلة امل؟ النهاردة موضوعنا الحوار، تجيبي ورقة وقلم يا قطة، ورقة وقلم، وتقولي انا هعمل حوار ما بيني وما بينك. تخيلي سيناريو بتعمليه، عايزه تناقشيه في مشكله، تخيلي سيناريو بتناقشيه، بتحطي السيناريو الاول، السيناريو الثاني، السيناريو الثالث. انت بتتعبينها يا ابله امل معاكي في الاول بس، والله بتتعبوا. بعد كده الحاجه بتمشي طبيعي، المخ بيعتادها وما بتكتبيش، مخك بيفكر بنفس الطريقه اللي كنت بتكتبي بيها. بس ابتدي كتابه. يعني انا عايزه اقنعه مثلا بمدارس الولايه، فهبدا اقول السيناريو الاولاني ان انا هقول له كذا كذا كذا كذا وهو هيرد بكذا، السيناريو الثاني انا هقول له كذا كذا والبدائل كذا كذا وهو هيرد بكذا، السيناريو الثالث ان احنا هندور في كذا كذا وانا بالفعل دورت وجبت افضل مدارس وافضل اسعار وهو هيرد بكذا. فمعاكي ثلاث سيناريوهات انت عملتيها في عقلك وكتبتيها عشان لما يجي يتناقش معاكي بتبقى حاضره في الذهن، فيلاقي حد عاقل بيعرف يتحاور معاه ايه ده غلبتيه ما شاء الله، آه عندي ازمه وعندي مشكله وعايزه اقنعه بيها، ابتدي اعملي لها سيناريوهات وتكتبيها امتى فين يعني ايه امتى هتتناقشي معاه امتى، هو راجع من بره تعبان غلط، راجع تسجل غلط، حددي معاك. ما انت لو لقيتي يومه مش هتلاقيه فاضي حددي معاك، انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم، مثلا بعد العشاء نعمل شاي ونشرب شاي كوبايتين شاي ونقعد نتناقش. ماشي يا ستي، يبدا يتكلم، لقيتي جايبه ورقه وبدات تتكلمي انت هتعملي لنا موضوع، لا يا سيدي قطعنا الورقه هي مالكش دعوه بالورقه وتعالى نتكلم مع بعض، شوفي دماغه عامله ازاي وامشي ورا السيناريوهات اللي ماشيه مع دماغه، شويه بشويه بشويه مخك هيبقى متبرمج ازاي يتناقش معاه، وان في وقت للمناقشات وفي وقت للحوار وفي وقت للدلع. وصل اللي انا عايزه اقوله؟ في عندنا مشكله كده في اليات الحوار، ربنا يحفظكم يا حبيباتي يا رب. انا كده تقريبا الوقت معانا بالظبط ان شاء الله ده يعني اظن كده ايه الساعه 10، شوفي ما شاء الله عليا 10 بالظبط اهو الا دقيقه، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. معادنا ان شاء الله ان شاء الله يوم الخميس، وده هيكون اخر يوم لينا ان شاء الله مع بعض. ادعو من الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الايام اياما مبروكه واوقاتا مبروكه، يتقبل فيها الله سبحانه وتعالى منا ومنكم وينفع بنا وبكم ان شاء الله. العشرين نصيحه بتاعت الزوج هبعتها لحضراتكم ان شاء الله في اول لقاء زي ما انا عملت كده النهارده باذن الله. جزاكم الله خيرا، ربنا يرضى عنكم، نستودعكم الله، لا تنسونا. يا ريت والله انت انا على النت بس والله مش هعرف يعني اللي حضر انت انا اسالي مريم قولي لها مريم نقابي ردي عليهم، ينفع انت انا على النت مريومه لو لسه معانا ردي، فعليا انت انا صعب جدا جدا جدا انه يتعمل على النت. مريم حضرت ربنا يحفظها يا رب دفعتين واسالوها، الوضع مختلف واللايف مختلف يعني احنا فهمت. انا مش عايزه اقول لكم ان الدفعه دي مثلا ما زلنا في اليوم الاول واحنا في اليوم الثاني، ياخد اللايف شغل وتفاعل واداء واستيعاب مختلف مختلف، انت انا هتتحرق وهتضيع اثرها وثمرتها في ان احنا نعملها اونلاين، لكن طبعا لايف على راسي احنا انا ما عنديش مشكله ان انا اجي لغايه الصعيد، فانت انا جمعوا عدد لا يقل عن 15 وانا انزل لكم في اي مكان في المحافظه، اي مكان اي مكان، مجرد اوضه موجوده بشاشه عرض، واحنا الحمد لله داخلين في الشتاء يعني مش محتاجه تكييف، احنا لو في ايام الشتاء اهو اوضه موجوده فيها شاشه عرض فيها تلفزيون واسع فيها داتا شو يقدر يتوصل معايا 15 اخت فاضله على راسي اجيبهم في اي مكان في المحافظه في مصر، ما عنديش اي تاخر فيها. جزاكم الله خيرا حضرتك هل متحيزه للرجال؟ بيتهموني والله بكده، بيتهموني فعلا يعني ان انا متحيزه للرجال، لكن هقول لحضرتك الجمله اللي انا بقولها، انا ما بشتغلش مع الرجاله بشتغل مع النساء، مين يهمني انت ولا هو؟ يهمني بالمعنى او انا معنيه رقم واحد بحضرتك، فبركز معاكي وصدقا التغيير ياتي من المراه لا ياتي من الرجل. الست مش نص المجتمع، الست كل المجتمع. انت الام والاب والزوجه والحاضنه والمربيه، الرجاله اللي طالعه ازواج مش صالحه والله تربيه نساء افسدوا اولادهم فطلعت النتيجه دي. الاخطاء اللي انت بتشوفيها في زوجك بالله عليكي طلعي جيل يعرف يقدر يعني ايه ست، يعرف يقدر يعني ايه تعامل، يعرف يقدر انت بتعمل ازاي. انت انا السعر اللي فيها يعني مش عايزه اقول لك سعر محروق ينافس اي حد في الجمهوريه، حضرتك اسالي عن اي تدريب ارشادي 4 ايام او 5 ايام ساعات كمان بيوصل معانا بخمس ايام بالحمد لله باحتفال بتورته ببريك حاجه مشرفه يعني حاجه ناس تحضرها حاجه تليق بالمتدربات العزيزات اللي عندي. ما بأجر، أنا بشوف إن هو أجر رمزي، وربنا يعلم إن هو احتساب لله سبحانه وتعالى، لكن عشان إيجار المكان والتعامل مع المكان يعني، ربنا يحفظهم يا رب. طيب الله يحفظكم ويبارك فيكم. لو في أسئلة خاصة تاني في موضوع الحوار أنا منتظر المرة الجاية بإذن الله. إحنا كده ختمنا إن شاء الله، ننتظركم يوم الخميس. دعوتكم إن شاء الله لنا، لا تنسونا من خالص دعائكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.